قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. احنا كنا في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عن أمر مهم جدا، أمر في الحقيقة يعني يعم كل إنسان تقريبا بصور متفاوتة وبأشكال متنوعة، يعني لا يكاد واحد على الأرض يخلو منه، ألا وهو مسألة الضيق. مسألة الضيق ماشي، إن واحد متضايق أيا كان، وهذا الضيق وما يترتب عليه بقى، يعني الضيق ده وما يترتب عليه بالضبط. ويمكن إحنا كنا في الحلقة الماضية أشرنا إشارات وألمحنا إلماحات كده لشوية حاجات مهمة، يمكن لعل أبرزهم مسألة الضيق دي في الواقع، أو مسألة محاولة الإطلال كده أو محاولة النظر لمسألة الضيق دي في الواقع، هي يعني اللي احنا ممكن نسميه في الطب الإبديميولوجي، يعني اللي هو حضرة فين وإزاي وحكايتها. وطبعا مش محتاج أتكلم في المسألة دي لأن في الحقيقة هي أوضح من أن يتكلم فيها، لكن يعني احنا مش محتاجين نتكلم بقدر ما احنا محتاجين نفهم فده اللي نحاول نعمله، ان احنا في الحقيقة نحاول نتفهم ما يخص الضيق، ضيق الانسان. معلش تحملوني في المسألة دي، لكن هذا يعني الشعور الذي يعتري كل واحد منا، هو تقريبا احنا كلنا بنمر به، ومش بس بقى بيعترينا وخلاص، ممكن يعترينا بمستويات، يعني ممكن يعترينا ضيق مثلا زي ما بنقول دايما على مستوى الشدة يكون بسيط، لا أو يكون شديد يعني أو حديد للشدة أو الحدة، وممكن على مستوى المدة يكون برضو عارض كده ما يطولش، لا وممكن حاجة تدوم خلاص، وعلى مستوى ما يترتب عليه، لا ممكن يترتب عليه بشكل كبير وآثار ضخمة، ممكن يمر مرور الكرام. مثل هذا الأمر تقريبا كلنا عندنا في تصور، يعني عندنا تصور مثلا يخص أسبابه إيه بالضبط، طيب آثاره إيه بالضبط، طيب كيف يتعامل معه وكيف يعالج. ولما نروح مثلا لبعض الناس اللي هم يعني مهتمين بقى بالهيومن ديفلوبمنت أو التنمية البشرية، أو الناس اللي ممكن تكون مهتمة بالطاقة، أو الناس اللي ممكن تكون مهتمة بمسألة السيكولوجي حتى خلاص، الناس اللي هتبقى مهتمة بهذه الأشياء كلهم عندهم أطروحات فيما يخص هذه المسائل. يعني بنقول دائما المشكلات الإنسانية فيها أطروحات وضعية، يعني كل المشكلات الإنسانية تقريبا فيها أطروحات وضعية، إنها مشكلة إنسانية موجودة حاضرة قائمة، فكده كده فيها أطروحات وضعية يعني من وضع البشر. خلاص طيب، ولازم نكون فاهمين إن برضو فيها أطروحات شرعية، فيها أطروحات شرعية، يعني ممكن أقول أطروحات وضعية، بس يحلو لي إن أنا أقول فيها يعني أقول إيه، تعليمات شرعية، يعني فيها أمور شرعية يعني جاء بها الشرع. وكثير مننا ما تفهمش المسألة دي، ولا أمل أبدا يعني إلى أن ألقى الله من التأكيد على مسألة مركزية الوحي، وعلى برضو على إشكالية تنحيد الوحي. مسألة مركزية الوحي على مستوى المصدرية والمشروعية والمنهجية في يعني مشكلة زي مشكلة الضيق اللي احنا بنتحدث عنها الآن. طب احنا عايزين نعرف عنها معلومات، وعايزين نعرف برضو شوية علاجات. طيب من أين نأتي بذلك؟ يعني يكون ايه مصدرنا؟ المصدرية، في ناس معلوماتها يعني انطباعاتها هي الشخصية، خلفيتها، خبرتها، اجتهاداتها، ايا كانت، حاجات ممكن يعني يكونوا خدوها زي ما قلت كده من باب مثلا الهيومن ديفلوبمنت، التنميه اللي سموها التنميه البشريه، او مثلا البوزيتيف ديسيبلين، التربيه الايجابيه، او مثلا السايكولوجي مثلا وعلم النفس وغيرها. في اشكال ان في ناس تقول لا، طب ما هو يعني اللي بيتضايق ده مين؟ انسان. طب اكيد يعني اقصر الطرق للتعرف على ما يعتريه ده وكيفيه التعامل معاه ان احنا نشوف كلام اللي خلقه. شو معلش انا اسف، ويبدو كلام بديهي جدا جدا، لكن للاسف يعني على بديهيته على قد ايه هو بديهي او بديهي وكلام بسيط، لكن للاسف مش ده اللي حاصل في الواقع. المهم، فاكيد يعني لو انا عندي مثلا الواحد السياره بتاعت اللي انا بسوقها، حاسس انها متكتفه كده، حاسس انها يعني الناس اللي عندهم او بيسوقوا عربيات عارفين، يعني حاسس انها مخنوقه، متكتفه، متضايقه كده، كانها انسان متضايق. فاكيد انا يعني لو توفر ليا ان اللي صنع السياره دي موجود هنا في موجود يعني في المكان اللي انا فيه، يبقى من السفه ان انا افكر بنفسي اروح اشوف حد، يعني اروح اشوف حد تاني يقول لي اصلا يعني ما تواجدش، بحاول اشوف التوكيل اللي هم المفروض اللي هم اصلا يعني ايه، يعني ناس بيشتغلوا على طريقته على منهجه، يعني ما كانش ممكن اروح اشوف صنايعي يعني على اقل التقديرات يعني، او برضو يعني حاجه يعني اقل سن. احنا للاسف ده ما بيحصلش. لما البني ادم بيتضايق، بني ادم متضايق، طب ما اكيد انا لازم اروح اشوف اللي خلقه بيقول الضيق ده سببه ايه وبيجي منين واثاره ايه وعلاجاته ازاي. اكيد ده بديهي جدا. طب انا مش عارف اروح للتوكيل. يعني الله سبحانه وبحمده، الله سبحانه وبحمده وكل النبي صلى الله عليه وسلم بانه يكلمنا عن اشياء ويفصح لنا عن اشياء ويحدثنا باشياء وينقل لنا اشياء. طب انا مش عارف يعني اروح بقى للتوكيل، اروح للناس بقى اللي بتروح التوكيل. يعني كان واحد شغال في مهندس، كان شغال في توكيل قبل كده، ولا بتاع، ولا صنايعي، ولا ايا كان. العلماء مثلا يسموهم موقعين عن رب العالمين، يعني العلماء دول كان يعني معهم وكاله، هم معهم وراثه. ان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ المنفر. بس برضه كله هيشتغل على الكتالوج، كله هيشتغل على يعني الذي وضعه الصانع الاول، تمام؟ انطلاق الموضوع السنة الأول. معلش تحملوني، عارف انها بديهيات، بس على كونها بديهيات، بس للأسف الشديد البديهيات دي مش هقول مش واضحة، ممكن تكون معروفة بس ما بتلتزمش في الواقع. طيب فطبيعي كده، فيعني ده حاجة بديهية، عايزين نعرف الإنسان بيتضايق ليه. عارفين يعني الكلام ده ليه قيمة، يعني عارفين ممكن بعض يقول لي دكتور انت بتهري في المهري، ما احنا يعني كده اصلا احنا عارفين يعني ان اكيد ربنا اللي اعلم بيه. تخيلوا بقى ان الانسان ده مثلا ممكن يبقى متضايق جدا او زعلان، ليه مثلا فتره كده متضايق او حزين، او بيتضايق بسرعه، او بقت نفس يعني بقى مثلا مش زي اي حاجه بتضايقه بيتلكك، فمثلا يتقال له ايه، والله انت السبب انك مثلا معاصي او ذنوب، هيدخلوا لي الدين في كل حاجه بقى. يعني ده علاقته بده ملوش دعوه بالموضوع. بقول لك متضايق، يعني انا متضايق، يعني ما حاسس نفسيا صحيا مانيش زي يعني عارفين، لدرجه ان شاء الله ممكن نيجي مره نتكلم بعد كده ان شاء الله عن مثلا الكسل، نتكلم عن حاجه مثلا بدنيه اللي هو الوهن البدني. فممكن تقول له ده الوهن البدني ده على فكره سببه كذا كذا، يو كمان هتدخلها لي في دي كمان. ممكن ناس يعني ما تردش الرد الرافض ده بلسان مقالها، ترده بلسان حالها، لكن ماشي ماشي جزاك الله خير بارك الله فيك احسن الله عليك. وانا الكلام ده اتكلمت عنه بتحديد يعني بتفصيل وانا بتكلم في سلسله افلاس الوسواس. فممكن يبقى البعض ده ايه يعني هو بيبقى رده كده، لا ممكن بقى يبقى رده مش كده، يقول لك اه صح معاك عندك حق، ايوه انا ممكن اكون انا بتضايق بسرعه او يعني او مثلا الضيق اللي انا فيه ده او ضيق الصدر اللي انا فيه مثلا الفتره اللي فاتت دي هو ممكن يكون بسبب ذنوب، بس الحمد لله اصل انا بعمل ايه يعني، انا ما بعملش ذنوب ولا بعمل معاصي ولا بعمل حاجه. يتقال له لا ما هو في سبب تاني، ممكن التقصير في الطاعات خصوصا التقصير في الذكر مثلا، يعني التقصير في الذكر بالذات يعني والاهمال والاعراض عنه، من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا وما يعش على ذكر الرحمن وقيد له شيطانا فهو له قرين وهم لا يصدون عن سبيل الاحسان انهم مهتدون. لك لا لا مش الدرجات دي، لا مش مش لا مش الدرجات دي، او يعني برضه في النهايه هو يعني رافض يعني مش قادر يتقبل الكلام، مش يعني اللي جاله من المصدر. طب معلش، طب هو المصدر نفسه بيقول لك كده، يعني المصدر لو انا اتكلم بقى اللي هو اللي خلقك سبحانه وبحمده بيقول كده، ما هو الشخص الناقل ده ما بينقدش كلامه. فعلى بديهيتها ان ليه الانسان ممكن يتضايق وايه اللي يخليه لا، في اوقات يقول لك لا اصلا مشكلتي طبعي حامي شويه، طبعي حامي دي حاجه مش يا سيدي مش مشكله طبعك دلوقتي، بس ما انت طبعك حامي من زمان، اشمعنى بقيت كده دلوقتي؟ لا اصل هو بس لا هو بص هي مش مساله طبيعي غصب عن الواحد بقى ياخد ضغوط ضغوط، يعني احنا بقى في شويه ضغوط وكده ضغوط ما غصب عني، ما لو حد في اللي انا فيه ده هيبقى كده واكتر من كده كمان، يعني ضغوط ضغوط مش عارف كذا، في حين ان ممكن يكون يعني سبحان الله في حاجات كده احنا ممكن ما ننتبهش ان ده السبب خالص او ما ناخدش بالنا ان هو ده السبب. ودي الفكرة ان احنا للأسف الشديد مش كل حاجة لما بيجي ندور على اسبابها بندور في الشريعة. ايوه ممكن يكون مش هو ده السبب لوحده، بس يمكن هو السبب ان احنا دايما عندنا مثلا في الطب حاجه اسمها البريديسبوزيشن وحاجه اسمها البريسيبيتيشن. يعني مثلا دايما نقول ايه بريديسبوزنج فاكتور وبريسيبيتيتنج فاكتور، يعني ايه ببساطه؟ ببساطه ممكن واحد اصلا يكون مولود بجين العصبيه، هو مولود بجين انه عصبي، العيله كلها فيها جينات العصبيه وعليها ابتلاءات الجينيه، في جينات العصبيه، لكن هو هذا الشخص كده بريديسبوزنج، هو بريديسبوزد يعني هو معرض لانه يبقى عصبي. لكن الشخص ده ممكن يبقى عنده ممارسات واشياء وحاجات وتحط في اوضاع لا يكاد يتبرز عصبيته خالص خالص، لو لما يتحط في موقف بقى وهو اوريدي مستعد فده اللي بيسمى بريسيبيتيتنج، يعني حاجه يعني اتت بالامر. يعني بيحصل حد في امراض مثلا واحد ممكن يكون عنده جينيا هو مستعد ليكون عنده سكر اللي هو الدايبيتس ميليتس، ممكن مستعد لكده، لكن ما تحطش في اوضاع يعني ما جالوش الحاجات البريسيبيتنج فاكتور عشان يكتمل المثلث اللي يعمل له سكر. فعادي يعني ده وارد كتير جدا يعني عند الناس. فهو برضه احيانا احنا ما بناخدش بالنا من دي، ممكن يبقى السبب يعني ايه مش لازم هو ده السبب الاساسي، في سبب ايوه موجود قبل كده بس السبب ده هو اللي زود. مهم يعني الناس برضو مش بتبقى مصدقه، او مش يعني لو احنا عندنا بقى التعظيم للوحي، ايوه طالما قيل هذا في قال ربي عني هذا كانسان، قال رب قال حبيبي صلى الله عليه وسلم هذا عن الانسان بما اوحاه الله له، خلاص انا لازم اتوقف معاه. لا ما بنتوقفش معاه بقى، ما نفكرش ده ممكن يكون السبب، ما يفكرش ان السبب بتاع المشكلة اللي حصلة مع مراته ممكن يبقى كذا، ما يفكرش ان السبب ان المشكلة اللي حصلة مع ولاده ممكن يكون سببها كذا، كل ما ياخدش باله ان مثلا اللي بيحصل في ولاده ده كله سببه مثلا مال الحرام او المال اللي فيه شبهة، مش واخد باله من دي. ممكن مش متخيل او متخيلا اللي بيحصل مع زوجها ده سببه يعني حاجه، يعني ان مثلا يقول لك انا مش عارف ليه، ليه يعني ما بحس كده ان انا ما ببقاش زوجتي مش بتحترمني كما ينبغي ان تحترمني، ولادي ما بيحترمونيش كما ينبغي، ان بقول الكلمه ما حدش بيسمع كلامي، ما بيعظمونيش كما ينبغي ان اعظم. ما يعرفش مثلا ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخبر فيه ان الشخص اللي يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعاقب بان هو اهله نفسهم اهل بيته يامرهم فلا يستجيبوا، ومش عارف يطلب منهم فلا يطيعوا. حديث صحيح في هذا الباب، خلاص لا يحضرني لفظه تماما الان، بس في حديث صحيح في هذا الباب، تاكد من ذلك. فممكن ما يعني تبتدي ازاي دي؟ يعني تيجي ازاي؟ ان واحده مثلا اخت تقول لك انا مش عارفه، مش حاسه بحلاوه الطاعه، مش حاسه بحلاوه الطاعه، يعني مش حاسه بحلاوه الايمان، مش عارفه، حاسه كده ان انا مش زي، يعني مش زي الاول، ما بجدش مثلا في الصلاه اللي انا كنت بجده، ولا بجد مثلا في الصوم اللي انا كنت بجده، ولا مش عارفه، حاسه كده ان انا مش لا اشعر بحلاوه الطاعه ولا بحلاوه الايمان ولا غيرها. هي ممكن تقعد تفكر في اسباب كتيره جدا، وممكن لو سالت حتى او كده تقعد تقول اه طب ايه بقى اللي ممكن يكون مثلا عندي اشكال في حلاوه الطاعه وحلاوه الايمان، ايه سببه؟ ذنوب كتير، ماشي، لا الحمد لله ما فيش ذنوب. طيب يمكن انا ما بكترش من الطاعه دي كما ينبغي، لا بتكتر من الطاعه، تمام زي الفل. طيب ممكن يكون مثلا ان انا ده بقى مثلا عندي انشغالات كتيره وضغوطات كتيره، الله يكون في عوني بقى شايل على دماغي كتير ومش عارف ايه. طب ممكن العيال، طب ممكن الفتره دي مش عارف ايه، طب ممكن افكر في اسباب كتيره جدا. فمثلا ممكن تكون واحده عارفاها جدا جدا، اخت ليها، تقول لها بصراحه ليه ما يكونش ان انت ما بتؤديش حق زوجك؟ تقول لها حق زوجي ايه علاقة ده بده؟ حق زوجي ازاي يعني؟ ماله مال الموضوع؟ تقول لها ممكن يكون انت ما بتقديش حق زوجك، ده ممكن يكون سبب الحديث في كده. لا يعني ده ملوش دعوة بده يعني، لا وانا الحمد لله انا بقضي حقه تمام وزي الفل وكلام من ده، لا مش ده خالص، لا ما مش ما لا لا لا هو اكيد حاجة تاني، مش عارف ممكن يكون سبب اخر. وهي مفيش حاجة اسمها كده، وفي حاجة اسمها تقولي اصل مش عارف يعني انت ما انت ده مش دعوة ده، اصلا الامر مش كده خالص. فنقعد ايه يعني نجادل احيانا في الاسباب والناحر فيها، رغم ان في ممكن يكون في نص واضح في هذا الباب، ممكن يكون في نص واضح في هذا الباب عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لو حديث صحيح في هذا الباب في مسألة مثلا حلاوة الإيمان. والنص ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المرأة لا تجد حلاوة الإيمان أو حلاوة الطاعة حتى تؤدي حق زوجها. نأتيكم بلفظ بالضبط إن شاء الله. طيب هو لفظ الحديث بالضبط، أو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقها عليه، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. طبعا في كلام للعلماء في اللفظة دي نفسها، يعني اللفظة طبعا الأصح منها في هذا الباب أو المشهورة عند الناس، وهي في سنن ابن ماجه، ولا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. يعني أصبح هذا الحق من هذا الحق، ماشي؟ دي اللفظة يعني المتفق يعني على صحتها، أو يعني المشهورة بالصحة. ولفظة أخرى بقى عند الطبراني في المعجم الكبير، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. يعني بعض العلماء يعني متفقين فيه، يعني بيقولوا بصحته، بعضهم بيقول بعدم صحته. طيب معلش يعني هذا كان استطرادا. طيب تأكيدا بس على المسألة دي، تأكيدا على هذه المسألة. فإحنا نلاحظ هنا إن لو إن هذا الطرح طرح على امرأة هي ما تتصور إن ده ممكن يكون سبب. يعني نشوف حاجة بعيدة خالص عن حاجة دنيا بعيدة خالص. طبعا نقطة اتزان هنا نقطة اتزان عشان برضه البعض ما يتصورش، طبعا بما ان انا راجل وبتكلم فطبعا يتصور القلب بتقول الكلام اللي في صالح الرجال. الحقوق دايما احنا قلنا في منظومة الحقوق ومنظومة الحب، يعني الحقوق التي شرعها الله مش الحقوق اللي حد بيفترضها. يعني مثلا حقه في مثلا في ما يخص مطعم مشرب منكح وغيرها من الايه من الامور الحقوق المعروفة، يعني ما فيش كلام عليها. فدي الحقوق الأساسية، يعني الحقوق الأساسية بالنسبة للرجل. في أشياء أخرى بقى حقوق قد تكون إضافية إلى منظومة الحب يعني أو غيرها، مثلا حقه من الرعاية والاهتمام. المهم فالشاهد عشان برضو ما تكونش ذريعة الحد إن كل واحد يقعد يقول لمراته أنت ما تلاقيش حلاوة الإيمان عشان خاطر إن أنت مش عارف تديش حقي. لا، لو هي الأمر المرأة الحمد لله تؤدي حق زوجها وتقوم بحقها وما بتأثرش معه في الأمور الأساسية وغيرها، ممكن في أشياء هو يعتبرها من الحقوق أو يفترضها من الحقوق، لا مش هي دي خالص يعني. فعشان بس للأسف برضو ما فيش حد ياخد النصوص يقعد برضو إيه يطير بيها. كل واحد يعني للأسف مع النصوص الناس بتبقى أحضرت الأنفس الشح، كل واحد بيبقى عايز ياخد النص ويطير به ويعتبره سيفا مسلطا على رقبة غيره، وفي نفس الوقت برضه في حد تاني بيحترمش النص خالص او بيعظموش او بيبليش به او يقول ده ملوش دعوه بده اصلا، او لا اصل الكلام ده مش في الحاله دي، اصل ده ينفع على كذا وما ينفعش على كذا، اصل ينطبق على كذا وما ينطبقش على كذا. ف يعني مثلا في حاجات مثلا من الامور الاساسيه في الزواج مثلا يعني تخص مثلا بعض الاشياء الاساسيه، فتبقى المراه ما بتعملش الحاجات الاساسيه دي او مثلا تبقى مقصره مع زوجها فيها او ما بتشغلش بالها بيها او مكبره دماغها عنها او ما تراعيش مثلا ربما احتياجه ليها وتيجي تقول لا انا مش مقصره. يعني دي مساله ودي مساله. فالشاهد اللي اقصده هنا ان هي قد لا تتصور، لا تتصور هذه المراه ان ان ان ده ليه علاقه بده، يعني هو ده سبب يعني انا سبب ان انا جبت النص ده او وقفت الوقفه دي او غيرها. فكره بس ان احنا ممكن ما نتصورش ان ده سببه ده او في علاقه ما بين ده وده، يعني هو ده سر الكلام اصلا من اوله لاخره. ان احنا بفوائد كتيره لو احنا بقى عندنا فعلا المعنى بتاع ان مركزيه الوحي على مستوى المصدريه وان اسباب الحاجات ربنا اعلم بها من اي حد تاني، ساعتها مش هنقعد بقى نحط اجتهاداتنا احنا ولا نحط انطباعاتنا احنا ولا يعني احنا في اوقات كتيره يا جماعه تحليل الظواهر في اوقات بيبقى التحليل هو الحل، تحليل هو الحل او بيبقى التحليل حلول، مجرد تحليل حلول، تحليل لما اقعد احلل الموضوع تحليل التعليل اعلله طب ليه كده ده منين خلاص اتحلل الموضوع لان انا فهمت ان ده السبب. ففوقات احنا ما نقعدش نحلل الموضوع، نقعد نقول طب ايه السبب، طب ده جاي منين، طب ايه قصته، طب سبب ضيق الصدر ده ايه، طب سبب ان انا مش لاقي، ممكن ما يدخلش المرء ان هو ده المساله اصلا. طب انا كان صدري منشرح ايه اللي حصل لي، ما اعرفش مش مصدق ان ده السبب. فاللي اقصده اللي دخلنا في كل القصه هذه الطويله التاكيد على نقطه ايه، نقطه ان احنا للاسف الشديد على انها بديهي جدا جدا ان ما فيش احد اعلم بينا من اللي خلقنا، وبدهيا ان انا لما اكون مثلا بيصدني الضيق او بتضايق او انا في حال الضيق ان مفيش حد اعلم بسبب الضيق ده الا الله. دايما احنا في اوقات كتيره بنفكر في انا متضايق، انا متضايق يا دكتور، طب ايه العلاج، طب الحل ايه، طب قول لي اعمل ايه، طب ما نشوف برضو ايه السبب، يعني ايه السبب دي برضو ما تفوتش يعني، طب ايه السبب. فماشي لو قلنا العلاج وهي هي مش هيحصل الحاجه دي بس هيكرر عليه تاني، طيب ساعتها برضو هيعمل ايه؟ طب ما هو برضو وفي وقت في احيان انواع من العلاج انت طول ما انت اصلا السبب. ان احنا مثلا من اهم الحاجات اللي احنا بنحاول نفكر فيها دايما في الممارسات الطبيه اللي هو احنا بنقول عليه البريفنشن، يعني المنع، البريفنشن اوف كوزز، اللي هو ان احنا نمنع الاسباب اصلا، يعني بشكل اساسي نمنع الاسباب. فدلوقتي انت حضرتك او انت حضرتك طب ما هو فين السبب، لما يجي بقى ربنا يقول ان السبب كذا، لما ياتي في الوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان السبب كذا، لا ما يبقاش مقتنع ان ده السبب وما يحاولش ياخد خطوه ان ده السبب اصلا، وان يمكن تكون سبب المشاكل دي كلها كذا والسبب هو اللي فيه هو ده كله كذا، ما يعرفش اصلا، ربما لا يدرك ذلك اصلا. مهم يعني الشاهد اللي اقصده ان بديهيا ان المصدريه تكون للوحي، وفي ناس افاضل يقول لك ايوه صح الوحي ويعظمه تمام، بس المشروعيه لا، هو بياخد الكلام زي اللي بحكي عليه من شويه بقى، ما بياخدوش الالزام، بياخدوا الاعلاء، بيعرف ان من اسباب الضيق الصدر كذا ومن اسباب الضيق كذا. طيب ماشي، ها يلا بقى، ها طب ده فكره الكلام ده ملزم، يقول لك لا لا مش لازم، مش ضروري، وممكن يكون حاجه تانية، اصل هو مش كده، وممكن تكون فاهمين غلط، والدنيا ما هياش كده. فاوقات تالتة بقى لا، ممكن يبقى صح، هو يقول لك ايوه ايوه تمام، هو صح المصدر الوحي، ويبقى ايوه الكلام ده للالزام. طيب يلا بقى يا سيدي، انت عرفت الكلام ده بقى، علمته اعمل به يعني، او تعلمه اعمل به، يقول لك لا ماشي، ما ربنا ييسر ان شاء الله، مش عارف ايه. لذلك يعني ده اللي انا حابب اكد عليه ببساطه في كل مره، ومش همل من تكراره والتاكيد عليه، ولو انه استقر في حياه المسلمين هنستريح قوي قوي قوي قوي. ان ببساطه شديده جدا لما يبقى حد فينا عنده مشكله، لما يبقى في ازمه، لازم يبقى احنا نلوذ بالوحي، نلوذ بالوحي، يبقى عندنا الحاكميه للوحي، نلوذ به وتكون الحاكميه له، فاجي رايح الوحي خلاص. بما ان انا عندي ايمان بمركزيه الوحي على مستوى المصدريه، فانا هدور في الوحي. هدور على ايه؟ ادور على الاسباب، ادور على الحلول خلاص. يعني حاول اتفهم الظاهره، حاول اشوف تحليلها من خلال الوحي ايه، والحلول المطروحه لي من خلال الوحي ايه، حاول اعمل كده. وبعدين ابقى وانا رايح برضو رايح على على على اللي هيطلع لي، هو يبقى بالنسبه لي على الالزام، مش او للالزام مش الاعلام، مش بعد ما ابقى عرفت خلاص. انا النقطه الثالثه ان انا بقى اللي عرفته ده بقى مش عرفته وامشي، لا مش سماع للسماع، ولا سماع للاستمتاع، ولا سماع للاطلاع، ولا سماع للامتناع، لا سماع للاتباع، سماع للانتفاع، سماع للانصياع، لا ما اشوف بقى ايوه انا اعمل ايه، سمعنا وطعنا، ها اتعلمه كويس وتفهمه كويس واعمل بيه كويس، خلاص ساعتها مش في مشكله. ادوات تبدو بسيطه جدا، تبدو بديهيه للغايه، لكن للاسف ده ما بيحصلش. طيب ده اللي هنحاول نعمله احنا مع مساله الضيق دي، وان احنا بنتضايق والناس بتتضايق والقصه دي. فقلنا في الحلقه الماضيه لو تذكرون ان القران اتكلم عن الضيق، اتكلم بالفاظ بلفظه ضيق ويضيق وضاقة وضائق وغيرها من الالفاظ، اتكلم بالفاظ كتير. وقلنا ان مثلا لما نجمع الكلام ده كده، ده كل ده بالمنطوق، بس بالمنطوق يعني باللفظة، لفظة الضيق أو وتصريفاتها يعني. لكن في كلام بالمفهوم بقى، في كلام بالمفهوم، المفهوم بتاع الضيق نفسه، يعني مثلا ضنك ده نوع من الضيق خلاص، غيرها من الأشياء. يعني الحزن في أوقات نوع من الضيق يعني. فالضيق ده بالمفهوم هو علة كبيرة أو علة واسعة، لكن بالمنطوق احنا خلينا مع الألفاظ بس اللي جت دي، اللي المنطوق او الالفاظ التي جاءت هذه خلاص بالمنطوق، ممكن كده لما نبص لها نظره عامه تدينا كده مجموعات من المعلومات، تاني تدينا مجموعات من المعلومات، مجموعه مثلا متعلقه بايه، باسباب الضيق ده، اسبابه يعني اسبابه ايه، مجموعه ممكن تكون متعلقه بميادين الضيق، يعني الضيق ده بيحصل فين، ممكن يحصل فين، المكان بتاعه فين، يعني في القلب ولا في الصدر ولا في النفس، ولا مش في الوجدان خالص، يبقى في الأبدان. في أوقات المجموعات المعلومات دي تكون بتتكلمنا عن مستويات الضيق نفسها من حيث الشدة والمدة، تصنيفه جاي من حيث الشدة والمدة، مستوياته شديد أخف، مدته قصيرة طويلة. في اوقات تكلمنا عن المضاعفات بتاع الضيق ده ترتب عليه ايه، في اوقات تكلمنا عن العلاجات والمانجمنت يعني والممارسات يعني. تقريبا دي 5 مجموعات من المعلومات ممكن نجدها كنظره اوليه، ونجد مجموعات اخرى، هنجد معلومات اخرى ولا شك. فتعالوا كده نستعرض الايات نفسها اللي جاء فيها الضيق في القران الكريم، ونحاول نشوف مجموعات المعلومات دي فين وإحكايتها، بحيث نتعرف على المشكلة دي أو نتعرف على الظاهرة دي، ونتعرف عليها من اللي خلقنا واللي أوجدها خلقنا وخلقها وأوجدها وهو الأعلم بيها، تمام؟ فنتعرف عليها، نشوفها كده مع بعض إن شاء الله. طيب وليكن إحنا كده هنبدأ مثلا بأنواع الألفاظ، ممكن يمشي بترتيب المصحف أو ممكن يمشي بترتيب الألفاظ نفسها اللي جات، يعني عندنا أكتر من خيار. تمام. طيب أنا كنت مرتبهم كده شوية ومجمعهم طبقا للألفاظ اللي جت، فممكن نشوفهم مع بعض. لكن قبل ما نخش بقى على الألفاظ، في حاجة مهمة الحقيقة يعني حابب أكد عليها الأول، يعني هي بديهية برضو بس يعني ممكن يكون مش واضحة عند البعض فمضطر نوضحها. لما نيجي نقول مثلا إيه هو الضيق، يعني إيه الضيق، يعني على المستوى اللغوي، اللغوي أنا بقول إحنا عرب والكلمة دي موجودة أصلا، حتى موجودة لا تزال موجودة الحمد لله في واقعنا تقريبا في نفس المفهوم، يعني واحد متضايق في ضيق أصابه ضيق مش عارف صدره ضيق، يعني في نفس، حتى مثلا بيقول ده مكان ضيق نقول ده ده ده بيت ضيق نقول ظروفه ضيقة، يعني كل ده رايح برضو إيه في اللفظة مستعملة في ذات المفهوم. تعال نشوف هي في اللغة أصلا إيه، خلاص، وبعد كده نشوف بقى في القرآن هي بتروح فين بالضبط، يعني بتروح ناحية إيه بالضبط. فابن فارس بيقول في معجم المقاييس بيقول الضاد والياء والقاف هي ضيقة كلمة واحدة تدل على خلاف الساعة. هي دي برضو نقطة، إن في أوقات أشياء بتعرف بإيه بعكسها أو بضدها، وبضدها تتميز الأشياء بضدها، يعني إيه الضيق؟ كلمة لطيفة خلاف الساعة. فواحد متضايق يعني صدره مش واسع، عيشته ضيقة يعني في ما عندوش ساعة من المال، في مكان ضيق مكان مش واسع. لذلك يقول وذلك هو الضيق والضيقة الفقر. فبرضو العرب كانت بتطلق الضيق ده على الفقر، فيعتبر الفقر نوع من الايه من الضيق. ماشي. الراغب بيقول بيأكد على هذا الكلام برضو في المفردات، فبيقول الضيق ضد السعة ويقال الضيق أيضا، يعني الضيق أو الضيق. والضيقة تستعمل في إيه بقى؟ ويستعمل في إيه؟ في الفقر وفي البخل وفي الغم، ماشي، اللي يسموه اسم الهيئة منه، ماشي، اللي هو الفعلة. خلاص. فالضيقة، الضيقة هذه تستعمل في إيه؟ في الفقر. فنقول الواحد في ضيقة أو في ضيقة، يعني في فقر، في ضيقة في وضيقة في بخل، فالضيقة أو مثلا أصابته ضيقة أو أصابه ضيق. فهنا كل ما هو ضد السعة، يعني يلاحظ إن مش ما هو ضد السعة اللي تخص الأبدان بس، لا، ما هو ضد السعة اللي تخص الوجدان. ممكن يكون هو ما يعني ما ضد السعة اللي ممكن مش تخص الأبدان الوجدان كله، لا، حاجة معينة. مهم، فهو ضد السعة، السعة. ولذلك مثلا بقى ممكن يبقى الضيق ده هو الغم نوع من الضيق، البخل نوع من الضيق، الفقر نوع من الضيق. لذلك يعني زي ما بقول هو ممكن يبقى اسم عيلة، اسم عيلة كبيرة. فأوقات الضيق ده ما يتعرفش بقى بإيه، يعني ممكن كده الضيق هو بيتعرف بضده، فأوقات بيتعرف بمظهر من مظاهره أو مثال من أمثلته، زي الفقر زي ما قلنا والغم وكده. فأوقات ممكن يتعرف بما يترتب عليه. فمثلا الراغب هنا يقول وضاق بهم ذرعا عجز عنه، بس عجز عنهم عجز ناشئ عن الضيق، يعني هو مش ما يستطيع أن يفعل معهم شيء. خلاص. يبقى ده تعريف للضيق بإيه؟ بالمترتب عليه، بالأثر بتاعه. خلاص. يبقى ممكن تعريف ليه بنوع من أنواع أو صورة من صوره، ممكن تعريف ليه بضده، تعريف ليه. وطبعا دي يمكن تكلمنا عنها قبل كده مرارا وتكرارا، اللي هي أنواع التعريفات يعني، والأنواع دي من التعريفات بتجلي الصورة وتبين الحاجة بشكل كبير. في أوقات يعرف الضيق بالإيه برضه، قلنا بما يترتب عليه زي العجز، أو ما يترتب عليه زي الحزن. لذلك زي ما بقول ممكن يبقى الضيق ده كبير العيلة، يعني الضيق ده ممكن يجيب يعني غم، يجيب هم، يجيب عجز، يجيب حزن. أو العكس بقى، العكس ده إن يبقى الضيق ده هو سمتم، هو عرض. ثاني بقى ثواني، يبقى الضيق ممكن يبقى مرض، ومرض هو الموضوع بدأ بشوية ضيق والضغط عمال يستحكم حتى صار عجزا، صار غما أو هما، صار حزنا، صار عجزا، صار فقرا. عادي ممكن واحد أصابته مثلا أزمة مالية، ما فالأزمة المالية دي جعلت نفسه يعني ضيقت عليه ظروفه الاقتصادية شوية، فدخله الهم والغم، وبعد كده بقى حزن، اشتد الأمر فصار حزنا، وبعد كده بقى في حالة فقر، بقى عاجز عن انه يخرج من الحالة دي. كل ده في النهاية ممكن يتوصف بانه ضيق، تمام؟ فكل ده برضو خدنا في اتجاه ان ممكن يبقى الضيق نفسه هو اصل المرض، هو السبب ماشي، فهو سبب الحزن ولا سبب الغم او الهم او سبب العجز او غيرها. ممكن يبقى الضيق هو نتيجة او عرض ان واحد جاءه ما يحزنه فبقى متضايق، او جاءه ما يهمه او يغمه فصار متضايق خلاص. ممكن يبقى كده، يبقى ده من سبب ونتيجة. وان كان يعني في رأيي ان الموضوع بيبدأ بالضيق بس، لان الاصل ان الانسان صدره متسع، الاصل الانسان منشرح الصدر اصلا، ده الاصل ان هو الانسان مش ضيق الصدر. يعني احنا ما احناش مولودين الواحد فينا ضيق الصدر، مش مولود متضايق. يعني ما فيش حد بينزل من بطن امه بيخانق في دبان وشه وعمال ده احنا بننزل بنضحك، يعني بننزل بنضحك بنبكي الصرخه دي وخلاص. والصرخه دي مش حزن، يعني هي عشان خاطر الجهاز التنفسي بتاعه يشتغل وتمام زي الفل. بعد كده لما بيبدا بقى في الوضع الطبيعي بتاعه، حتى اصلا الطفل لما بيمارس البكاء هو بيمارسه كنشاط، ده حتى ما بيفهموش كتير من الامهات، كنت اقول لها مينيمم انه محتاج يبكي او يعيط ما مجموعه ساعتين في اليوم الطفل الطبيعي، لان ده اصلا ده مهم لتنفسه. هو العياط ده كانه تمرينات تنفس اصلا، تمرينات تنفس، هو زي بالظبط كده تمرينات التنفس بيعملوها بتوع السباحه ومش عارف ايه، بيعمل تمرينات تنفس برضه، لان هو مع العياط ده هو بالانسبيريشن والاكسبيريشن الشهيق والزفير، ويطول ويعمل ويودي تمرينات، يعني غير تنبيه جهازه العصبي اصلا، غير معانا جهازه العصبي سليم. يعني حتى احنا لما طفل ما بيبكيش بنقلق منه اصلا طبيا يعني. فالشاهد هو نشاط يعني، لكن في الوضع العادي الطبيعي خالص هو بيعمل ايه؟ هو بيبتسم بيضحك. حتى لما بيبدا يكبر كده وتمامه زي الفل، ما بلاقيش مثلا ابني عنده 3 سنين يجي قاعد معايا كده يقول لي ابا انا صدري ضيق قوي انا مش عارف ايه، ما فيش كلام، ما مش هم حاجه خالص في الدنيا. فهو الاصل ان احنا ما احناش مولودين متضايقين، وفطره الانسان انه في سعه، بس بقى بتطرق عليه طوارئ وتعرض ليه عوارض هي اللي بتجيب له الضيق ده. ففي رايي ان مبدا الامر هو الضيق ده بقى، بس الضيق ده بقى كده بتصنف بقى، يعني هو بيبقى البداية كله ضيق، اللي هو كأنه نقول undifferentiated sensation أو feelings، يعني حاجة مش مصنفة ولا مميزة، شعور غير مصنف أو مميز. هذا الشعور غير المصنف أو المميز بعد كده بقى بيتصنف، بياخد اتجاه. والله لو جه حاجة عابرة ومرت أي مرت خلاص، لأن احنا مثلا كتير جدا يمر علينا حاجة تحزننا، الحزن ده بيبقى في صورة ايه؟ ضيق، بس نتضايق شوية ومش عارف ايه، وبعد كده خلاص بنفك والدنيا بتمشي. ممكن اللي ضايقنا ما يبقاش حاجة تحزن، حاجة تهم. اللي بيحزن ده متعلق دايما بالندم بالماضي، حاجة تهم متعلقة بالمستقبل، حاجة تقلق، واضح، حاجة تسوء النفس. المهم يعني فهذا الشيء الذي طرأ خلاص يعني احدث هذا الضيق في النفس او الضيق في الصدر. الصدر اللي كان متسع ده او كان فسيح وكان منشرح وكان زي الفل، ضاق ليه؟ لان في حاجة دخلت عليه. وليكن انا النهاردة لو انا عندي كوب مثلا، هذا الكوب ليه ساعة معينة، فاي حاجة تدخل فيه اكيد هتضايقه. طب بقى لو الحاجة بتدخل فيه دي كمان بتشد وبتجيب، يعني لو فيها خاصية انها يعني فيها سيرفس تنشن، يعني انها بتشد وكده من الجوانب. افترض ان انا عندي كوره او بالونه مثلا، والكوره دي حطيت فيها مثلا اي حاجه، مثلا حاجه من مثلا كوره صلصال، فكده هتضيق المساحه اللي جوه. هيشعر بيها ولا شك. طب لو هي بقى دي فيها خاصية كمان انها بتضم عليها تخليها انكمش فبتضايقها اكتر اكيد ولا شك. فطبعا الحاجات متفاوتة. ففي رأيي ان اول ما يظهر في القلب او في الصدر هو الضيق، يظهر في القلب شوية ضيق كده يضيق هذا الواسع. الانسان طول ما الدنيا واسعة، هو اصلا الانسان محتاج السعة دي اصلا. مسألة مفهوم السعة او معنى السعة ده حاجة ضرورية جدا جدا جدا للانسان. ممكن انا شخصيا ما كنتش بتخيل ان المساله دي قد ايه مهمه، الا لما الواحد مثلا في اوقات كده كان ربما الدنيا تقفل خالص، بيبقى احيانا بلوك دي، يعني ممكن يبقى في مايند بلوك او سايكولوجيكال بلوك، ويعني مقفول يعني ما تعرفش انت مقفول ليه. فممكن ان انت فتره طويله، والا مثلا البشر بيعاقبوا بانهم بيسجنوا، يعني مما يعاقب به البشر انه بيسجنوا يعني خلاص. فالمهم شاهد، فالإنسان مسألة السعة دي أو مسألة حياة الواسعة دي حاجة مهمة جدا للإنسان، سبحان الله حاجة مهمة جدا. لدرجة أصلا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن من علامات السعادة، كده إحنا كنا قلناها في لما اتكلمنا عن ولم أكن بدعائك ربي شقية، من علامات السعادة المنزل الواسع أو الدار الواسعة، من علامات السعادة إن في الحقيقة الإنسان يعني بيحب السعة، بيحب الحاجة الواسعة. الإنسان بيحب السعة في كل حاجة، بيحب السعة في البيوتات، في الأماكن والبيوتات اللي عايش فيها، بيحب السعة في العلاقات، بيحب العلاقات الواسعة. يعني إيه الواسعة؟ ما بيحبش العلاقات المضيقة، نوع العلاقة اللي الشخص فيه أنت مركز ومخلي بالك وحاسب على كلامك ضيق، خلاف كده هذه العلاقة التي فيها الانطلاق وفيها الحب والود اللي أنت منتش تحمل همها. العلاقة اللي فيها حرية، اللي هو مش مثلا الشخص ده عايش مع الإنسان دي مجبر، ولا هي عايشة معاه مجبرة، ولا مش عارف الواحد قابل بهذه الوظيفة مجبرا، ولا راضي بالأمر مضيق عليه، خلاف بقى لا، انت على فكرة عندك الاختيار والأمر واسع وبراحتك خالص، وهو مختارا يعيش هذه الحالة ويكون في هذه الساعة. الإنسان بطبيعته بيحب هذه الساعة، بيحب هذا اللون من الحرية والساعة أصلا، هذا اللون من الانطلاق. ولذلك سبحان الله على عكس ما يتخيل، ودايما كنت أؤكد على النقطة دي، الإنسان سبحان الله ما يحبش حاجة ملهاش حدود، وما يحبش حاجة حدودها ضيقة. ولذلك سبحان ربي يعني ما تستقيمش حياته ولا يحب يعيش بلا نظام. يقول لك هو احنا ايه مالناش نظام؟ مفيش حاجة، هي هرجلة كده. وما يحبش ان النظام ده يكون ضاغط، يحب انه يكون ضابط. عشان كده سبحان ربي النبي صلى الله عليه وسلم كان له وصف جميل قوي لما جاء به، يعني للدين الذي جاء به، كان يقول بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة يعني يقول ان هذا الدين يسر، لن يشاد الدين احد الا غلبه. يعني في المعنى بتاع ايه السعه دي، السعه ان سبحان الله بقى الجميل في الدين ده والجميل في الشريعه دي اللي ربنا شرعها لنا سبحان ربي انها ايه، انها واسعه، واسعه جدا. بس يا دكتور انت قلت في حدود، اكدت ساعتها انها حدود ضابطه مش ضاغطه. حدود مش ضاغطه تحط انسان في ضيق، حدود ضابطه فيها له مساحات والدنيا براحتك، براحتك على فكره، المباحات كتيره قوي، ممكن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وصور الطاعات على فكره متنوعه كتيره قوي، وممكن بس هو الانسان لما يبقى عنده اشكال وعنده مرض في قلبه هيسيب كل الدنيا الواسعه ويقعد يركز الحاجه الضيقه بس اللي مقفول عليه. زي بالضبط ما واحده ممكن تبص لحياتها مع زوجها او حياتها مثلا مع اولادها، ان ممكن ما يعني ما تاخدش بالها من الحمد لله ساعه الرزق اللي هي فيها، ما تاخدش بالها من ساعه المكان اللي هي عايشه فيه، ما تاخدش بالها من ساعه الافق بتاعه زوجها ومش عارف ايه، وتركز بقى على انه مضيق عليها مثلا في مساله انها ما تخرجش بدون اذن، او مضيق عليها في انها لازم تلبس اللبس الفلاني. فسبحان الله الانسان ما ياخدش باله من كل هذه الساعه التي حوله ويركز الحته اللي مضايقه عليه بس، رغم انها مضايقه عليه لمصلحته. يعني اعتبر هذا الحد الضابط ضاغط، وتعتبر هذا الحد الضابط ضاغط، ان واحد تلاقي مثلا الحمد لله مثلا زوجته مش مضايقه عليه في حاجه، براحتك، طب انا هروح كذا ماشي، طب انا مش عارف اروح اعمل كذا، طب مش عارف ايه، طب تمام، طيب ما بتضايقش عليه في انها في الطلبات الكتير وبتخنق عليه ومزهقه في حياته، بس مثلا ممكن مضايقه عليه في المساله الفلانيه، لو سمحت النقطه الفلانيه مش عارف ايه، لو سمحت النقطه الفلانيه، فممكن ما ياخدش باله من كل هذه الساعه التي هو عايش فيها، التي هو عايش فيها، ولا يكاد يلتفت إلى هذا الذي ضيق عليه. نفس القصة في حد بيتعلم في مكان، في ابن في مكان، في حد بيدرس، في حد شغال في مكان، مساحات كتيرة قوي والدنيا واسعة وعندك وقت طويل ولا عندك مش عارف ايه، لا بس الوقت كذا الامتحان كذا، بتضايق عليا ليه؟ مش بتضايق عليك على فكرة، بتست عليك من زمان، بس انت اللي عمال تضايق على نفسك، حتى جيت حتى اتيت للحظة اللي اصبح اللي متبقي من الوقت 24 ساعة، فمش احنا اللي ضايقنا عليك الوقت، انت اللي ضايقته على نفسك لان انت عملت كده. ولا بد من وجود هذا الحد الضابط. وهل يتصور ما يكونش امتحان؟ يقول لك لا ايوه ماشي، يبقى في امتحان وفي نظام بس مش الدرجات. طب هنعمل ايه يعني؟ هنا هن هن يعني انت مثلا واحد عايز تلبس ثوب دلوقتي، تقول لا ما تسيبنيش شهريا يعني لازم البس ثوب، ماشي طيب نعمل ايه يعني؟ نجيب لك ايه؟ نجيب لك ايه يعني؟ يعني نجيب لك حاجه يعني، نعمل لك حاجه مثلا كده ممكن كده يناسب مثلا، اكيد لازم حاجه تكون مضبوطه عليك. فده دايما ما بنفهموش احنا احيانا في شريعة الرب سبحانه وبحمده، في هذه المنة الكبرى ما بيفهموش ولادنا، ما بيفهموش كتير المسلمين في روعة وجود هذه الشريعة اللي واسعة جدا جدا، وفي حدود، هذه الحدود ضابطة وليست ضاغطة بس واسعة، فيها حنيفية سمحة يعني. مهم يعني ده كده استطراد يخص مسألة الساعة. الإنسان بيحب الساعة قوي ويحب الامور الواسعه، ما بيحبش الضيق ولا بيحب التضييق، ما بيحبش الضيق زي ما قلت في البيوتات والاماكن وكده، مثلا مكتبه اوضته ما يحبهاش، يحب يكون مثلا كده عينه ما تشوفش يعني مثلا انا الواحد ما يحب مثلا حد يجي يحط مكتبه، ما يحبش يحط مكتبه في الحيطه عشان يبقى في وشه الحاجه مقفوله، ممكن يحطه يخلي الحيطه في ظهره يحطه كده بحيث يعني. اللي اقصده ايه؟ فكره ان الانسان بطبيعته ما يحبش الحاجات المضيقه. في ناس يميل انه مش عارف يحطه في مكان ضيق ويحب المكان الضيق قوي بس ما يعرفش يستمر فيه فتره يعني، هذا واهم يعني. ان انا شخصيا انا كنت مثلا ايه بقى اقول انا لو هقعد في مكان مثلا 20 سنه ما عنديش مشكله، لكن لوحدي كده ومقفول عليا وتمام زي الفل ومبسوط جدا. في ناس هي بطبيعتها بيميل لكده، ما يميلش انه يبقى بره في الشارع، وفي واحد ما يطيقش يقعد جوه كتير، بس برضه ما يستحملش اللي هو عايش في مكان مضيق ده، ما يستحملش انه يقعد فيه وقت طويل كده، لابد انه يخرج. لذلك سبحان الله شرع خروج، شرع خروج لأن مثلا الرجل يخرج للصلاة ويخرج للمسجد ويخرج لمصالحه، والنبي نهى أن المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى مسجدها تنهى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وده أحيانا حاجة ما بنقدرهاش إحنا كرجال، ما بنقدرش أن في وقت هي محتاجة تروح مكان مش شايفة، اللي أبعد من كده ما بنقدروش في حاجة الطفل كمان، أن الطفل بالذات وخصوصا في مثل هذه البيئات يعني. احنا كان مثلا لما احنا في بهجة بنقول ان احنا كل اسبوع اخر الاسبوع لازم الولاد يروحوا رحلة، مش لازم رحلة بمعنى رحلة بقى يروحوا دريم بارك ولا يروحوا مش عارف كيدزيني، بس يروحوا جنينة بس كده، مكان ما بيبصوا كده متسع. كان الناس اولياء الامور ما يتفهموش الكلام ده، يقول لك هو كل شوية ورحلة ومش عارف ايه وذكروا امتى ولا مش عارف، برضو معلمتي يقول لك اوه احنا كل شوية، مش متفاهمين ان هو بطبيعة الحال الولد صعب جدا يقعد اسبوع، لانه هو اصلا لابوه في البيت ولمه، واكيد هو مش عايش بقى مثلا في ايه، مش عايش بقى في فيلا مثلا اربع خمس قراريط يعني، فاكيد هو في النهايه عايش في مكان مقفول. دايما اللي كنت بقول كده الولد بينتقل من سجن لسجن لسجن لسجن لسجن، فاكيد حتى ولو مره في الاسبوع محتاج إيه بس يطلع كده يشوف الدنيا كده بس يعني، مش اكتر من كده، يبص على السماء كده مكان في نوع من الانطلاق يعني. ده طبيعي يعني. انا يعني اذكر مره كانت زوجتي بتحكي لي على عند محمد ابني الصغير في فتره كده ايه ما تيسرش ان هم يخرجوا خالص، ففي مره راح معاها مكان كده، وكان المكان ده بقى فيه ملعب واسع. هو اول ما وصل الملعب ده يعني بتقول لي ان هو بحاله يعني، وخصوصا كمان الولاد هايبر اكتف بقى يعني بحاله جنونيه تقريبا، مش حاله هستيريه كده، حوالي تلت ساعه ما يجري كده ويجري كده ويجري كده ويجري كده ويجري كده ويجري كده ويجري كده ويجري كده يعني، عارفين ده حد كده. وهناك بعد تلت ساعه بقى كده يعني بطبيعه الحال هو يعني محتاج لكده. برضو احيانا احنا مثلا ما بنحسش بالمساله دي يعني، احنا بنحسش بيها ان في وقت الانسان محتاج يخرج لمكان واسع او لشيء يتسع عليه كده يروح يعني عن نفسه يعني. ويعني احيانا فعلا الامور بتاع الحياه ومش يعني مش في ناس بقى للاسف ما شاء الله مدمنين خروج، بس خروج بقى خروجات يعملوا فيها مناكير او يقضوا فيها حاجات محرمه، لا الحاجه اللي فيها نطاق واسع كده. فاللي اقصده نفس بطبيعتها كده، احنا احيانا كرجال ما بنقدرش الحاجه دي، النساء حتى ما بتقدرش حاجه زوجها مثلا انه يعمل كده، اللي ما بنقدرش حاجه اولادنا لهذا الامر، او يمكن احنا كرجال الحقيقه اكتر اللي ما بنقدرهاش مع زوجاتنا ومع اولادنا يعني، وخصوصا مع الزوجات، وخصوصا لما تكون امراه مثلا بيتوتيه قاعده في البيت، فممكن يكون الراجل كل مشكلته ازاي وبتخرجي وتنزلي يعني، وهي يعني لازم يعني تشوف الدنيا، ما تنفعش ما تفضل قاعده محبوسه في مكان طول الوقت على حاله معينه، صعب جدا بالنسبه للانسان. المهم يعني الشاهد اللي اقصده، الانسان بطبيعته اصلا بيحب هذا الاتساع ويحب هذه السعه، يحب يخرج ووسع كمان لانه يسيح احيانا في بعض بلاد الله. فالانسان لا شك بيكون عنده الحاله دي او يحب هذه الحاله. فزي ما قلت بيحب السعة في الأماكن، بيحب أو بيوت البيوتات، يحب السعة في العلاقات، يحب أنواع العلاقات الواسعة اللي مش ضيقة. ما أقصدش هنا السعة اللي هو إن هو مثلا علاقة مرتبطة بشخص بعينه، يعني يبقى مثلا عنده 20 30 40 50 علاقة، ممكن أحيانا يعني يبقى ليه صاحب واثنين وثلاثة وأربعة وعشرين، بس مش ده لازم. ممكن واحد يكون يكتفي بصاحب أو صاحبين، يكتفي بحد كده أنتيمه اللي هو حد خلاص بقى توأم روحه زي ما بيقولوا، خلاص ما حد عين بيكتفي بيه من الدنيا كلها أصلا، ممكن شخص سنة يكتفي به من الدنيا وما فيها يعني، مش إشكال. بس في الأقصد في الساعة إن العلاقة تكون واسعة. يعني إيه واسعة؟ يعني فيها الأريحية، زي الفرق ما بين الواحد لابس مثلا حاجة كده ضيقة قوي عليه وزيارة عليه، أو إنه لابس حاجة إيه واسعة يجد فيها أريحية، فبيتحرك كده يتحرك كده يتحرك كده، مش خايف يتحرك كده يتقطع ولا يتحرك كده يتقطع ولا مش عارف ايه، ولا هو اصلا مضايق عليه. ففي انواع من العلاقات كبسة على نفس الواحد، مضايقه عليه، مش عارف مش مش مش عارف اصلا، مش قادر يتكلم براحته، ولا قادر يتصرف براحته، ولا قادر يتعامل براحته، ولا حاسس ان هو مسجون يعني، مقيد مضايق عليه في التعامل، حتى في انه فعلا يقول ما في داخل نفسه ويخرج ما في قلبه. فأوقات كده الأنواع من أنواع برضو العمل مثلا، حتى الشغل نفسه يعني، أكيد الناس ما بتحبش اللي هو المكان اللي فيه بروتوكول ونظام ومضيق بشكل مش طبيعي، وما بيعد عليك أنفاسك، بيعد عليك أنفاسك حرفيا. اللي فيه مساحات مثلا من الاستراحات، فيه مساحات من مساحات حتى إبداعية. بس برضو هرجع وأكد تاني على نقطة إن الناس برضو للأسف الشديد في ناس ما بيعجبهاش أي انضباط وأي حدود، بيعتبرها ضاغطة ما بيعتبرهاش ضبط. تمام. مهم يعني مش هفصل في مسألة دي كتير لأنها أكيد واضحة، إن هو الإنسان بطبيعة الحال بيحب هذا اللون من الساعة، أو هو يحب هذه الساعة ويريدها. ففي رأيي إن مبدأ الضيق، يعني مبدأ الضيق هو إيه اللي، او مبدا المشكلات كلها هو الضيق، يعني هو الضيق اصلا، يعني هو مبدا المشكلات الضيق، بيبدا الموضوع بانسان يضيق عليه. فانا مثلا واحد مثلا عنده زي ما قلت كده، عنده بالونه او عنده كره كبيره، هذا البالون او تلك الكره لما بيجي يتدخل فيها حاجه او يتحط فيها حاجه اكيد بيضايقها. ماذا اذا بقى كانت الشيء ده اصلا كمان فيه السيرفس تنشن، تخليه بيجذب الحاجات من حواليه، فاكيد طبعا سيشعر انسانه بالضيق ولا ايه ولا محال. تمام. طيب، فهو الضيق ضد السعة، ضد السعة يعني، دي أهم نقطة، إن الضيق ضد السعة خلاص. وهو الضيق طبعا زي ما قلنا ممكن يكون في القلب، وممكن يكون في الصدر، وممكن يكون في النفس، وممكن يكون حتى الضيق في يخص الأبدان ولا يخص الإيمان. بس نأكد مرانا وتكرانا يا جماعة، عشان دي برضو مسألة أنا حابب أشير إليها دايما يعني، عشان الناس برضو تاخد بالها. بأكد تاني إن الشريعة مش ضيقة، الشريعة واسعة واسعة واسعة، فيها خيارات كتيرة قوي. تمام. بس مش الساعة بتاعة واحد فتحها على البحر، ليست بلا حدود، ليها حدود، بس حدود ضابطة مش حدود ضاغطة. وبرضو أحيانا في بعض الناس يقول لك يا عم، واحد يقول لك يا عم ده واسع، لا مثلا يجي تقول له سنة النبي كذا، أو هذا الأمر لا يجوز فيه إلا كذا، يقول لك لا يا عم الدنيا واسعة ما تضيقهاش. مش بضيقها كده، كأنك بتتهم ربنا أو بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بضيقها، وحضرتك بتتهم ربنا أو النبي بضيقها. لا ما تضيقهاش. ليه؟ لان الدنيا الواسعه كتير قوي، بس هو الشيطان زي ما قلنا بيخليه مش شايف الا الحرام بس اللي مضايق عليه. طب وهو انا ليه مضايق عليا ان انا ما اكلش الاكله دي؟ ليه اتضايق عليها؟ طب ما انت عندك كتير من الاكلات المباحه. ليه بتضايق عليا تقول لي مش عارف ما تلبسش الحرير انت كرجل؟ انا خليني انا يا عم الدنيا واسعه خالص براحتك. ماشي. انا قلت اصلا الساعه دي حاضره ان واحد حابب يعمل خير في باب واثنين وثلاثه واربعه وعشره، النسخ حتى بتاعت المسلمين، في نسخة مسلم هو يعني أنا ما يعني ما هو بس عايز الصلاة الخمس وعايز الفرائض وعايز هو دي نسخة، وفي نسخة تانية ونسخة ثالثة ونسخة رابعة، وفي النهاية كل ده اسم مسلم برضه. أي نعم متفاوتين في إسلامهم بس مسلم في الأخير، مش الأولاني كافر والتاني مش كافر والتاني مش كل مسلم الحمد لله. بس اللي أقصده بس النقطة اللي حابب أكد عليها يا جماعة، طالما الحاجة جاءت في كتاب الله أو جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مش تضييق، دي توسعة أصلا. بالعكس الشريعة جاءت لإخراجنا من الضيق إلى السعة. سيدنا ربيعي بن عامر وهو واقف أم رستم يقول له من أنت؟ يقول له نحن قوم ابتعث الله نخرج العبادة من عبادة العبادة إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. في الحقيقة دي يعني هي القصة دي. طيب مهم، فأنا في رأيي الشخصي إن الأمر بيبدأ ضيق undifferentiated يعني غير مميز أو مصنف، هو ده الإحساس الأول أو الشعور الأول اللي بنجده. ثم بعد ذلك يتطور هذا بقى الشعور أو الإحساس، يتطور بقى لحزن، يتطور لقلق، يتطور لعلون من العجز، اللي يتطور تطورات كثيرة جدا قد يتطور هذا الضيق. طيب نرجع تاني لكلام العلماء اللغة عن المادة دي نفسها، مادة الضيق. خلاص طيب، فالراغب رحمه الله زي ما قلنا عرف الضيق بكتير من آثاره أو المترتب عليه. السمين الحلبي في عمدة الحفاظ كان بيقول وضاق بهم ذرعا كناية عن غمه عليه الصلاة والسلام بما يلاقي من قومه بسببهم، ماشي، يقول وضائق به صدرك، وقعد يتكلم عنها عن تفصيلاتها برضو. فهو بياخد الضيق، بياخد الضيق برضو في نفس معنى الايه، معنى عدم السعة، عدم السعة والتحريج. التحريج ده تضيق برضو، يجعل عليه حرجا، هذا التحريج ده ايه، تضيق. تمام طيب، كان ليه كلام لطيف في ضاق بهم ذرعا ان شاء الله نحتاجه يعني لما نيجي لها. كان بيقول اصله من ذرع الناقة وهو خطوها، فاذا اعيت قيل ضاق ذرعها ومذرعها قوائمها، يعني المفروض ان ذرع الناقة ده هو الخطوات بتاعة الناقة، فلما الناقة تتعب فايه وتبدأ يبقى فيها تعية كده وتعجز انها تمشي كما كانت تمشي، فالخطوات بتاعتها بتضيق. مش يعني دايما حتى الواحد مثلا سريع والخطوة واسعة فتضيق الخطوة. خلاص فجعل مثلا لمن ضاق صدره وعجز وقلت حيلته، يبقى لما نقول ضاق ذرعا غير ضاقة، ضاق انا اتضايقت، انما ضاق ذرعا ان الذرع الواسع ده ضاق فحيلته قلت عجز، لذلك يعبر به عن معنى العجز. لما انا اقول مثلا ضقت به ذرعا مش اتضايقت بس، ده انا اتضايقت وعجزت وعييت ان انا اعمل حاجة، فده ده ده ده تركيب يعني معنى اخر زائد يعني. تمام دكتور جبل بيقول المعنى المحوري للضيق، بيقول نقص فراغ الحيز، يعني انا عندي حيز اهو نقص فراغ. ليه بقى؟ من تضام جوانب محيطه اي تقاربها مع بعضها البعض، ماشي. يعني هو بيقول هنا ان الضيق هو انا عندي فراغ حيز اهو فضاق، ضاق ليه؟ لأن الجوانب بدأت تضم على بعضها، وده مش لازم، ممكن يكون أو تحط فيها حاجة. يبقى هي مثلا هي كده مثلا لو ده الحيز اهو، فإيه اللي حصل الحيز ده؟ إن هو قرب من بعضه الجوانب بتاعته فضاق، أو إنه وضع فيه شيء فضاق. خلاص والكما في ضيق الدار والثوب والمكان على ما فيهن. خلاص ويمكن الحقيقة دايما موضوع الساعة ده يعني بيفكرني بحاجة، يعني الناس مثلا في ناس كتير ممكن تشتكي من الضيق وسبحان الله، وناس تانية ممكن تكون في ضيق وما تشتكيش من الضيق. يعني الحاجات اللي أنا كنت دايما أكد عليها إن لو الإنسان عنده سعة في الصدر، عنده سعة في الصدر ما يضروش خالص إنه في مكان ضيق ولا في أحوال اقتصادية ضيقة ولا في ظروف ضيقة، لأن هنا واسع. ولو الإنسان عنده ضيق في الصدر ما بينفعوش خالص إنه هو في ظروف اقتصادية واسعة ولا في مكان واسع ولا الحوارات دي. يعني دي مسألة مهمة نتكلم عنها إن شاء الله، بيجي نتكلم عن الضيق يعني ده معنى ما يفوتنيش أبدا. ليه بقى؟ يعني أنا أذكر إن إحنا يعني صلى الله أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام، وقال لي احرمنا من زيارة بيته. افتكر لما احنا كنا في الحج، طبعا الدنيا زحمة جدا، وفي يعني وفي يعني حر شديد، والناس يعني مثلا يجوا مثلا ايه بيركبوا مثلا مواصلة، تلاقيهم عمالين ممكن بيتخانقوا كتير، وهم بيطوفوا وهم مش عارف بيعملوا، يعني في حين الواحد لما كان يجي يبص للأمر يلاقي لا، هو الموضوع مش ضيق مكان، هو ضيق نفس إنسان. الموضوع مش ضيق مكان، ضيق نفس إنسان. إنما لو هو لو الإنسان ده نفسه واسعة، ممكن تبقى الناس محشورة ببعض. يعني مثلا كنت ألاحظ مثلا ناس طالعين رحلة مع بعض، رايحين مثلا مشوار أو حاجة وطالعين رحلة، تلاقي مثلا مكبوسين حرفيا في العربية دي مثلا، ومش عارف وإيه وإيه وإيه وده، وممكن واحد منهم ينزل دراعه وارم واللي إيده مش عارف مالها، بس عادي يتحملوا بعضه تمام وزي الفل، لأن نفس الإنسان لما ضاقت فما ما عادش يبالي بضيق المكان. نفس الإنسان، ناس مثلا زمان أو بعض البيوتات يعني الحمد لله نفوسهم اتسعت بالقناعة واتسعت بالرضا عن الله سبحانه وبحمده، فتلاقي سبحان الله مهما كانت ظروفهم ضيقة مش حاسين بإشكال. في حين سبحان الله يعني أذكر مثلا كنت مرة كده إيه، الحمد لله مثلا السيارة بتكفي الولاد بفضل الله ما فيش إشكال، بس مثلا لو احنا الولاد مثلا رايحين معاهم مشوار وهم متخانقين ولا زعلانين مع بعض، انت بتزنقيني، انت بتزنقني، انت مش عارف مضايق عليا، انت مش عارف ايه. فسبحان الله يضيق المكان على الانسان لما تضيق نفسه اصلا، فهو ضيق نفس انسان، مش ضيق مكان، مش ضيق ميدان اللي هو فيه اصلا. لا، الدنيا ضيقه وبقت زحمه قوي، والناس مش متحمله بعض ومش طايقه بعض، في الحقيقه هي كده يعني. فسبحان الله يعني كنت بقعد ابص كده واقول ايه، طب قليل من النظام، بلاش النظام، قليل بس من تحمل بعض والتماس الاعذار لبعض، مش يخلي الانسان ما يشعر بالضيق ده اصلا، او تضيق نفسه اصلا يعني، او حتى نشعر مكان ضيق ولا مش ضيق. ده ما يمنعش ان في ضيق في ساعه. فسبحان الله، وكنت ساعتها بحضر كتاب بتاع الطريق الميسور للحج المبرور، فكنت قرأت بيت كده لطيف، يعني كان حد من العلماء بيتكلم عن مسألة الزحام وكده، فيقول فيه الشاعر، يقول لعمرك، ماشي خلينا نقول أحسن، وربك، ماشي وربك، ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. يعني هو في الحقيقة مفيش حاجة بتضيق، أخلاق الرجال تضيق. ممكن الناس يكونوا في مكان ضيق جدا وفي ظرف ضيق جدا، وتلاقي سبحان الله اخلاقهم ما ضاقتش، يعني نفوسهم واسعه. وسبحان الله ده الواحد بيحسه لما يبقى مثلا الصدر منشرح. عشان كده مثلا الانسان اللي في المعاصي ليل ونهار، نسال الله العافيه، بيحس انها كل حاجه ضيقه. يعني تجد مثلا، نسال الله العافيه، واحد مثلا عنده امراه، امراه دي اصلا في غفله عن الاخره، مشغوله بالدنيا، ويعني تواقع المعاصي ومش عارف ايه والكلام ده. سبحان الله تجد هذه المرأة حتى لو هي في بيت مستضيقة البيت، في ظروفهم الاقتصادية مستضيقاها برضو، يروح مثلا جوز يجيب عربية مش عارف حندقة تقول له برضو مستضيقاها، مش هتستوسع حاجة خالص، لأن هذا الصدر ذاته ضاق بالمعاصي، ضاق بالسخط، ضاق بعدم الرضا. واحد هو مثلا ممكن سبحان الله يكون مثلا معايش مع مراته في البيت، ست كويسة وطيبة، بس هو ضاق صدره بها، متضايق منها، فمش مش مش طايق يعني يقعد معاها ولا طايق يشوفها، هي مش المكان ده ولا أي حاجة، بس ضاق صدره، مش مستحمل حد موجود، ومش مستحمل الناس، ومش مستحمل ومش مستحمل. فربك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. يعني فخلينا نرجع للمعنى اللي بأكد عليه، هو معنى إن هو ما بقاش ضيق مكان ولا ضيق ميدان، هو ضيق نفس إنسان. فنفس الإنسان إذا اتسعت لا يضره أن يضيق مكان أو ميدان، ونفس الإنسان إذا ضاقت لا يكاد يشعر بسعة المكان ولا سعة الميدان، ولا يكاد يشعر بالسعة حتى التي في الزمان. يعني في اوقات ناس تلاقيها مثلا عندها مثلا امر ما امتحان ولا مش عارف ايه ولا كده، متوتر من قبلها مثلا باسبوعين. طب انت متوتر ليه من قبلها باسبوعين؟ يعني ضاقت نفسه في ساعه الزمان حتى مش حاسس بيها، لا كده يشعر بساعه الزمان. لا الحمد لله الزمن واسع وربك يبارك فيه وتمام. وسبحان الله يعني هو في فاكتور مهم او عامل مهم جدا، هو عامل البركه. ربي سبحانه وبحمده لما يبارك شيء مهما يضيق هذا الشيء، ما يعني من الحاجات اللي كنت يعني بتستوقفني جدا ابيات النبي صلى الله عليه وسلم، ابيات النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، تسعه بيوت او تسعه ابيات للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعني على احسن احوالها البيت الواحد منها ما يجيش اوضه صغيره في بيت حد مننا النهارده، سواء كان حتى بقى ايجار ولا تمليك ايا كان يعني، بس ما يجيش اوضه صغيره في بيت واحد مننا النهارده حقيقه يعني حرفيا كده. وافضل تسعه نسوه على وجه الارض عايشين في البيت ده، يعني عايشه في البيت ده، وافضل انسان على وجه الارض ده، دي بيوتاته اللي بتنقل ما بينها. بس النفس نفسها ايه يعني؟ الموضوع واصل من الضيق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي يصلي كل ما يجي يسجد فيغمس ستين عائشه فيعرف يسجد، يعني يشوف الى اي مدى. بس ما الناس ما حسيتش بالضيق خالص. يدخل عليه سيدنا عمر ويجده متوسدا وسادة حشو هليف والحصير قد أثر في جنبه الشريف، ويشوفه كده في الوضع اللي هو فيه، ما هذا العيش الضيق. بس هو ما كانش شايف نفسه في عيش ضيق، ما كانش شايف نفسه في يعني، فما لا كده يشعر بهذه الحالة. فاللي أقصده هو في الحقيقة الضيق ده مش ضيق مكان بقدر ما هو ضيق نفس إنسان. ما نفس الإنسان تضيق ما بيبقاش. لذلك لما نجد انسان بقى بيضج باشياء ومش عاجبه اشياء، لذلك نسال الله العافيه لما يقع السخط في القلب، لما الانسان ما لا يكاد يشعر بنعمات الله سبحانه وبحمده عليه، ما في حاجه كثيره يشوفها ضيقه ولا يكاد يراها كما ينبغي ان تكون. يحس بقى حاسس بقى ان مراته مضايقه عليه حياته او ضيق وعبء عليه، حاسس ان اولاده، حاسس ان زوجها، حاسس ان عيالها، حاسس ان الدنيا كلها ضيقه، عايز يهج من الدنيا، هي عايزه تهج من الدنيا. ويتصور او يتوهم هذا الانسان ان حل المشكله هيروح في هيبقى فين؟ انا عايز اخرج، انا عايز اروح، انا عايز انود، انا مش عارف ايه، امتى بقى ننقل من البيت الضيق ده البيت واسع، امتى بقى نغير مش عارف العربيه الضيقه دي العربيه واسع، امتى بقى يعني. وفي الحقيقه هو مش قادر. يعني انا ليه بقول الكلام ده؟ لان يا جماعه الخير، يا جماعه الخير افهموا، لما تحبوا توسعوا، وسعوا داخليا ما توسعوش خارجيا. لان انت مهما وسعت خارجيا وداخليا ضيق مش هيفرق كتير، انما انت لو وسعت داخليا هتشوف الضيق واسع، هتوسع على نفسك الضيق. افسح افسح بس افسح ل افسح ل ل لربك في قلبك، افسح لربك في قلبك، افسح لدينك في حياتك، افسح لكتاب ربك في صدرك، افسحوا لهم، بس افسحوا لهم، افسحوا لهم وانتوا هتشوفوا الدنيا ازاي يعني اتفسحت. يعني كما قال ربي سبحانه وبحمده اذا قيل لكم الذين اذا قيل لكم فافسحوا يفسح الله لكم. افسح بس، افسح انت في يعني افسح في قلبك لربك، افسح في قلبك لكلام ربك، افسح في قلبك لدينك، افسح في قلبك للرضا والقناعة والحب والود وغيرها، افسح في قلبك بس يفسح الله لكم. يا رب انا بفسح لك في حياتك كلها يعني، يعني عشان بس يعني نكون واضحين، الضيق بالاساس داخلي مش خارجي. افسحوا انتوا، افسح انت داخليا، افسح حضرتك داخليا، يفسح الله لكم خارجيا. فما تتصوريش ان المشكله كلها في انك تغادري هذا المكان. بعض الناس لما يكون ربنا من عليهم وهم في طاعات يقول لك حاسس اني مضغوط ومتضايق ومش عارف ايه، ولا ضغطه جامده جدا. مش بالعكس، كل انسان ما يفسح اكتر لطاعه ربي في حياته كل ما ربنا عايز يفسح له اكتر. انا مضغوط بالتكاليف والدراسه ومش عارف ايه والكذا والمسؤوليات والما، كله خير الحمد لله. افسح بس داخلي، افسح بايه؟ باستشعار منة ربنا عليك، بالرضا بما قسمه الله لك، بالفرحة بالنعمة ان انت ربنا استعملك في الطاعة ولا انت استعملك في الطاعة. فتلاقي الانسان بقى يا اللهم لك الحمد، ولو مليون حاجة، احنا نطول، احنا مش عارف ايه. ولذلك كنت سبحان الله بستغرب جدا من اللي بيضيق صدره واللي بتضيق نفسه مثلا بان مثلا ايه، هو مستعمل فتوحات كتيرة. واحدة مثلا بتتعلم وتتأهل وتتكون مثلا في الدبلومة او في المعهد، ومثلا بتروح تدرس ولا مش عارف ايه في كذا، وتروح تقول لك وضغوطات وضاقت نفسي ومش ده. لا حول ولا قوة الا بالله، لماذا تضيق النفس دي؟ نفس اللي يعني انسان ازاي تتضيق نفسه بالنعم؟ لو ان الانسان ده سبحان الله كل يوم كده ايه بيتقال له انت هتروح هنا تاخد مليون جنيه، وهتروح هنا تاخد مش عارف 2 مليون، وهتروح مش عارف ايه، هيبقى صدره بيضيق، مش بيضيق يبقى فرحان. استشعار ان انا اصلا انا مش اهل للمنن دي، ما استحقهاش، وان ربنا سبحانه بحمد اكرمني بهذه المنن والاثار المترتبه على هذه المنن في الدنيا وفي الاخره. الانسان لما يعني، ولذلك قلنا مرارا وتكرارا ان هذا الاحتساب يهون الصعاب ويجعل المرء يستعذب العذاب. لما الانسان يحتسب، الانسان يفهم الحاجه على حقيقتها، يتسع صدره لها، ينشرح صدره لها، لما يفهم الامور على حقيقتها، تبقى النهارده ما بيضيقش بزوجته ولا بعياله، ولا بتضيق بزوجها ولا بعيالها، ولا بتضيق بخدمه زوجها، ولا عنده على طاعه ربنا، ولا انها ما بتضيقش بكده، بالعكس بتفرح بكده، لانها منن. قلنا مرارا وتكرارا المرء اذا عرف ما قصد هان عليه ما وجد. المرء اذا عرف ما قصد هان عليه ما وجد. لما يعرف المرء ما هو يقصد ايه، هو يريد بالكلام ده ايه، يهون عليه ما يجد اصلا، بالعكس يعني ينشرح صدره ويزيد اقباله على ما يجد. فساعتها لا، مش هيضيق زرعا، ما تضيقش زرعا بانها بتخدم زوجها ومش عارفه تعمل وتودي وتعين، ولا تضيق زرعا بانها بتخدم، مش هيضيق، تطيب نفس المرء بذلك. ما يضيقش ذرعا بانه بيعمل كذا، ما يضيقش ذرعا بانه يعلم دينه او ينصر دينه او يخدم كتاب ربنا، مش هتضيق ذرعا باعمال خير بتعملها، ولا هيضيق ذرعا باعمال خير بيعملها، ما يضيقش ذرعا باي حاجه، ولا هيضيق صدره بشيء. لما ولذلك في الحقيقه لما تيجي هذه الاوقات خلينا نركز اكتر في ان المشكله داخليه مش خارجيه، ولكن اخلاق الرجال تضيقه، لكن اخلاق الناس بتضيق. لا الموضوع ده واحنا ما عادش ينفع، والمكان كده، احنا كتار على المكان، مش كتار على المكان، مش كتار على الميدان. هو هي الاشكال في الانسان في الداخل. فلو ان الانسان سبحان الله يعني وسع، يعني هو هيفسح كده داخليا، خلاص سبحان ربي، يفسح للاخلاص انه يسكن قلبه، يفسح سبحان الله للصدق انه يسكن قلبه، ما يفسح لهذا داخليا يفسح له سبحانه وبحمده. المهم فده كان كلام الدكتور جبل رحمه الله في مساله الضيق. وبيقول بقى هو اصلا الضيق العرب استعملوه في الايه، في الضيق الايه الحسي المادي، وبعد كده انتقل من عندهم من المادي للمعنوي خلاص. وحتى يقول القران استعمل كده، واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وهكذا استعمل في الضيق المعنوي، وكان ذلك في الايه في القرآن الكريم. تمام. وقال حتى على ضيق الذرع دي، قال وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره ذرعا على قدر سعة خطوه، فإذا حمل على أكثر من طوقه ضاق عن ذلك وضعف ومد عنقه. فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع، خلاص عن ضيق ليه الوسع. طيب وقول كل ما في القرآن من التركيب، فهو ضيق المكان والأرض وضيق الصدر والنفس وضيق الذرع. فيروز أبادي في عذرا ابن منظور في لسان العرب يقول حاجة عجيبة، يقول والضيق الشك يكون في القلب من قوله تعالى ولا تك في ضيق مما يمكر. بعيدا عن ان هو ده يعني التفسير التفسير اللي في ضيق ولا لا، يعني العلماء في كلام، بس هنا استوقفني جدا هذا العالم اللغوي الكبير ابن منظور الافريقي صاحب لسان العرب من اوسع واكبر معاجم اللغة العربية، ان يقول والضيق الشك، يقول والضيق الشك، انه اعتبر الشك ضيق. وهنا في رأيي ان ده تعريف للضيق بأسبابه، ان احيانا مما يضيق الصدر الشك. لما الانسان يبدأ يشك يضيق صدره، يشك في حد، يشك في شيء. ولذلك سبحان ربي من النعم الكبيرة قوي اللي بيجدها المؤمنين الموقنين، ان هم سبحان الله لما بيطرحوا الشك جانبا، ان الناس المسلمين بالبساطة والجمال كده بتاع الايمان الفطري، ايوه ربنا موجود، ايوه طبعا ربنا موجود الحمد لله وتمام وزي الفل، فأمي عم يصلي أمي يصلي مش عارف إيه. سبحان الله ربنا يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواها. إنما سبحان الله اللي بيقعدوا يعيشوا بقى في الشكوك الإلحادية وفي اللا أدرية، سبحان الله هذا يضيق صدورهم، هتجد هو أصلا يعني سبحان الله هو شاف الحدود بتاعة الدين أو حدود الإسلام أو حدود الشريعة أو حدود الالتزام والاستقامة والدين، شاف حدود إيه ضاغطة مش ضابطة، فيبدأ الشيطان يدخله من زاوية الإيه الشك، يشك فيها. طب مين قال لك إن ده صح؟ طب ما هو مش عارف إيه، لا أصل ده تلاقي تشدد، أصل هو تلاقي مش عارف، لا ده مش تشدد تلاقي كذا، طب ممكن يكون غيرنا مش عارف إيه، فيدخله بالشك. فسبحان ربي، وكان منشأ الأمر إن هو يعني شايف الحدود ضاغطة مش ضابطة، ضاق عايز كده، عايز مش هقول بقى عايز الحرية ولا أقول عايز الانطلاق، لا هو عايز التفلت، عايز يبقى كده مفيش أي حدود بتاعه. فيبدأ الشيطان يدخل في قلبه هذا الشك، فهذا الشك يدخل في قلبه يضيق صدره. فسبحان ربي ما بقاش أصلا مستمتع بالإيه، يعني كان متضايق من الحدود الضابطة دي، لا بقى فعلا في الهوى. يعني لا أنسى بنت من اللي وقعت في شراك الإلحاد النفسي اللي هو سوى يعني مشاكل نفسية، إنها كانت بتقول يعني اللي كان بيكلمها بتقول له أنت مش متخيل يعني إيه معنى إنك تبقى في الهوى، ان انت لما مثلا، طب انت زمان لما كنت مثلا بتتألم ولا بتتوجع كنت في حد بتتكلم معاه او بتناجيه، بتسأله بتدعوه بتطلب منه بتعول عليه، بيقول طب انت هتكلم مين دلوقتي هتعمل ايه، انت مش متخيل يعني ايه معنى انك في الهوى، مفيش اي حاجة تحكمك. احنا كتير مننا مش حاسس بالنعمة دي، انه يبقى في الهوى يعني نعمة ان انت لا في حاجة بتحكمك ليك رب، اللي هو انت يعني في مش واحد كده في الهوى، ليك بيت يقويك، ليك صراط انت معلم واضح انت عارفه اسم الدين اسم. فسبحان الله يعني الشيطان بقى يجيب الشك، لما يجيب الشك ده يجي الضيق في الصدر، فيجي الضيق في الصدر، فسبحان الله هو اراد انه يسعد ولا يستمتع ولا يشعر بالانطلاق بانه ايه بانه بقى ساب كل حاجه. فسبحان الله القاعده اللي بيقولها العلماء دايما ان الله يعامل العاصي بعكس قصده، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، ما بيعمل السيئات عشان خطر إن هو كده بقى يحاول إيه ما يعاقبش ولا يفلت مش عارف من إيه ولا كذا ولا ما يكدرش عليه حياته ولا ما يجيلوش ضيق، لا ساء ما يحكمون، بالعكس ده الأمور هتشتد عليه أكتر. حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، إن الله يعامل العاصي بعكس قصده. فهذا الضيق، سبحان الله هنا ابن منظور بيعرف الضيق بالشك الذي يكون في القلب على أساس أنه واحد من أسباب، وقد يكون الشك أيضا واحد من الحاجات التي تترتب على الضيق برضه، من الإنسان لما يضيق صدره بحاجة يبدأ يشك فيها، طب هو مين قال كذا، طب هو ممكن مش صح وأنا مش عارف إيه، فيبقى ضيق الأول صدر وبعد كده يترقى إلى إيه إلى شك. زي بس أنا كما قلت يعني دائما في رأيي أن المبدأ هو الإيه الشك. خاطر الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بيقول وقوله ولا تضرهن لتضيقوا عليهن، بيقول ينطوي على تضيق النفقات تضيق الصدر، هتيجي معنا ان شاء الله في التضيق، وقع في مضيق من امره ومضايق وضايقه في كذا لم ايه لم يسامح، يستوقفني هنا ضايقه في كذا لم يسامحه، العرب تقول ضايقه في كذا لم يسامحه. ان سبحان الله ده في اوقات نوع من التضييق على الانسان، ان انت ما تسامحوش، فانت لما ما سامحتوش ضايقت عليه، ضيقت عليه نفسه وضيقت عليه. سبحان الله عدم المسامحة نوع من التضييق، سبحان الله. وفعلا الواحد بيشعر بيها كده لما يقعد يتصور أو بعض الناس اللي يقعدوا إيه يحجروا واسعا، يعني الرجل قاتل المئة نفس لما راح لذلك الرجل فقال يعني إن أنا قتلت 99 نفسا ومش عارف إيه، قال لي توبة، فقال له توبة قاتل 99 نفس وتريد ان انت تتوب، فحجر عليه واسعا وضيق عليه باب التوبة. فسبحان الله يعني ده نوع من التضييق، كونك تشعر حد او تشعر انسان ان مفيش مجال ان هو يسامح، مفيش مجال انه يستعتب، مفيش مجال انه يتوب، مفيش مجال انه يصلح او يصلح حاله، انت ضيقت اصلا، هذا نوع من التضييق. فضيق عليه. ولذلك انا كنت دايما يعني ببص كتير من يعني احبابي واخواني واخواتي اقول يا جماعه ما حدش يحجر واسعا على الناس، ما حدش يضيق على حد حاجه ربنا وسعها. ولذلك دي مساله مهمه جدا، ما حدش يضيق على حد حاجه ربنا وسعها. طيب والله هو ممكن يعني ممكن ربنا يشفيه؟ طبعا يعني ما انا اذكر يعني الواحد كان مثلا يبقى عنده حالات احنا بنقول عليها في الطب هوبليس كيس، يعني هي هوبليس كيس، هي حاله ما ميؤوس منها اصلا. والمفروض ان الكلام يعني بيقول ان انت ان الحاله دي الى ايه خلاص طبقا للاسباب الارضيه بتموت. فحد يجي يقول لي طب ممكن كذا؟ ممكن طبعا، لان ربي سبحانه بحمده اسمه الواسع، اسمه الواسع، واسع كل شيء رحمته وعلمه سبحانه بحمده، واسع واسع سبحانه بحمده. دي اللي بنسميها اسماء الاسماء، صفات الصفات، يعني واسع، واسع المغفره، واسع الفضل سبحانه وبحمده، واسع العلم، واسع الحكمة، واسع الرحمة، واسع العزة، واسع القدرة، واسع سبحانه وبحمده. فربي واسع سبحانه وبحمده، واسع كرسيه السماوات والأرض والأرض وحفظه، الرب واسع سبحانه وبحمده. فباش الرب واسع وانت تضيق واسع أصلا. فالرب واسع المغفرة، واسع الفضل، واسع الرحمة، واسع. فانت لما يجي حد يقول لك هو ممكن ربنا يشفيه، من يعني مين اللي يقدر يقول؟ يعني شوفوا سبحان الله الرجل اللي هو الاثنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عنهم وقصه عن قصتهم، اللي هم الاثنين من الاخوات من بني اسرائيل، واحد منهم رجل صالح وتمام زي الفل، والثاني مقصر وعاصي وكده. والرجل الصالح ده كل ما قابل الرجل العاصي يكلمه تتوب الى الله مش عارف ايه تمام تتوب. فالغضمة جاء في مرة بقى ضاق به ذرعا يعني وخلاص بقى هو اتضايق، فقال له والله لا يغفر الله لك. فالله سبحانه بحمده لما سمعه يعني قال من ذا الذي يتألى عليه يقسم عليه؟ يعني مين ده اللي بيضايق على حد ربنا وسع عليه؟ غفرت له وأحبطت عمله. زي قلنا انه عنده مشكلتين كبار. المشكلة الأولى من عقد في قلبه من الإعجاب والافتخار، ومن عقد في قلبه من الازدراء والاحتقار لغيره، وهاتان مهلكتان اسال الله العافيه. تمام، حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، واما المهلكات فاجاب المرء بنفسه كما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم. فشاهدنا سبحان الله ليه هو ضيق حاجه واسعه، ما ضيقش على حد حاجه واسعه. ربنا فتح للناس باب التوبه لغايه حتى تطلع الشمس من مغربها، ولغايه ما تبلغ الروح الحلقوم، خلاص ما يضايقش عليه، لا زال باب التوبه مفتوح. وسع عليهم التوبة انه يتوب، ممكن يتوب من اي حاجة في الدنيا، يتوب من اي حاجة في الدنيا. وسع عليهم المغفرة، وسع كتير كتير، يعني ربنا وسع حاجات ما تضايقهاش. ولذلك بقى يعني برضو بستغرب لما الاقي بعض الناس ما يبقاش فيه نص واضح صريح في توسعة شيء ويضيقونه على الناس، ويضيقونه على الناس. يعني هو مش ايه يبقى هو الأمر واسع جدا جدا ويضيقونه على الناس، يضيقونه على الناس. أمر وسعه الله سبحانه بحمده، بس يضيقه على الناس بإيه؟ بغير دليل. يعني بغير دليل، يعني مثلا أنا الواحد مثلا في بعض المسائل الفقهية، يعني مثلا في المسح على الخفين أو الجوربين، طيب مفيش شروط لهذا الخف أو الجورب اللي هو أنه لازم يبقى صفيق أو سميك ولازم يبقى مش عارف إيه، ده هي رخصة. هنشدد في الرخصة؟ هنضيق الرخصة الواسعة على الناس؟ فدي يعني للأسف الشديد الناس إيه في بعض الآراء. طب لو في دليل على العين والرأس ده مش تضيق واسع. لذلك هنا في نقطة اتزان لازم تبقى واضحة، إن بعض الناس بقى يقول لك يا عم ما تضيقش واسع بقى سيب الدنيا واسعة. لا مش واسعة، لما يبقى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إن الشيء ده يفعل في كذا ما تقوليش ما تضيقش واسع. الذكر مثلا منه مطلق ومقيد، ده 100 يبقى 100، ما تقولش 100 30 40 50 براحتي، لا وسعها يا عم، لا ما توسعهاش. ما تقولش بقى وسعها انا هصلي الصلوات الخمسه مش عارف ايه، ما تقولش وسعها ان انا اقول لحضرتك انك مسموح لك تعمل 1 2 3 4 5 بس لو زدت عن 5 مش هينفع عادي هذا ليه. انما الفكره انك ما تبقاش ايه، ما تقولش لا ان انا والله في الامر الفلاني ان انا القواعد عندي كذا، الامور عندي كذا، خلاص ما فيش كده. فانا عندي الخيار ان انا ادخل او ما ادخلش، خلاص دخلت الامر ده وخدته، والا لا يستقيم للناس نظام، لا يستقيم للناس نظام، مش هيستقيم لحد حاجه اصلا. واحد يقول لك بقى طب بص بقى، ديك قلتها بقى، مش لازم بقى مواعيد امتحانات ومش لازم بقى مواعيد محاضرات، واللي يجي براحته وما يجيش براحته، واللي يروح يعمل واللي مش عارف ايه، واللي وعادي برضه، حتى برضه اللي قاعد ياكل ياكل، واللي يشرب يشرب، واللي يقوم يقوم، واللي يقعد يقعد، والكلام ده اللي ياخده ياخده، اللي ما ياخدوش ما ياخدوش، واللي يقول يقول، واللي ما يشربوش. لا، يعني لا يستقيم للناس، لا قوام بلا نظام، لا قيام، لا قوام بلا نظام، مفيش حاجه بلا نظام. بس الفكره ان النظام ده ذاته واسع في ايه؟ في ان انت تدخله ولا تدخلوش، انت حر، دخلت وتلتزم باللي فيه، مفيش اشكال. ولذلك انا ربنا ما اجبرش الناس يكونوا مسلمين، يعني فانت تكره الناس حتى، يعني ما اجبرش الناس يكونوا مسلمين، بس دخلت الاسلام تلتزم به. جوه الاسلام نفسه لو انت الانسان عاقل هيجد انه مش ضايقه الحياه، مش عايز يدخل. نفس الكلام، يعني كنت اجد مثلا بعض الافاضل الفضلاء يقول لك طب خلاص بقى، واحنا بيضايق علينا، في انت تقول لي بقى ابنك لازم يجي في الميعاد الفلاني ويمشي في الميعاد الفلاني. طب هو نظام تعليم هيتعمل ايه؟ انت حضرتك لما تيجي بعدها بنص ساعه ويكون نص ساعه من المحتوى عدى، ولا تيجي مش عارف تعمل ايه ويكون كذا؟ طب ما هو طبيعي، يعني انت لما تروح تشوش ولا تبوظ ولا تفسد باي منطق؟ طب بطبيعه الحال، بطبيعه الحال لابد يكون في لون من النظام. فده مش تضييق، انما تضييق الواسع بقى ايه؟ هو التضييق اللي ملوش سبب ولا ليه علة ولا ليه فايدة، أكتر من إن واحد هو حابب يخنق على حد، اللي هو اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فشدد عليهم فشدد عليه. فيجي مثلا بعض الناس يقول لك إيه، أيوه شو قال لك بقى إيه، أنت بتشدد ليه؟ لا، ده هو عين الرحمة، كان حتى ابن القيم قال كده، عين الرحمة بالإنسان أن يحمل على ما ينفعه. يعني أنا مثلا تخيلوا النهاردة كده بقول إيه، ابني يقول لي يا بابا ارفق بي، انا ارفق بك يا حبيبي، انا اطلع براحتي واجي براحتي، هعمل اللي اقدر عليه مش اللي اقدر عليه، وهروح وهودي. هل هل هل ده هو الرفق ولا دي الرحمه؟ اطلاقا الرفق بيه ان هذه الاشياء ما تبقاش ايه، بيعملها هو بتعذب، بيعملها هو ويقول لك انا مش عارف، انا ايدي عماله بتشر دم، اعملها انا مش، يعني بيشدد عليه، يشدد عليه. هم يكفي اتنين، لا اعمل 20، اعمل 30، اعمل كذا، نوع من الانتقام من الناس وظلمهم وايذائهم. إنما هذا الذي تلك القواعد أو الضوابط اللي موضوعة لعلل ولمصلحة من وضعت له، وإلا بقى إحنا نقول على كده ربنا بيضاق علينا بقى بإيه؟ بإنه الصلوات في مواقيت، سيبها لنا يا رب واسعة، يا رب صلي وقت ما نحب نصلي. لا، الصلاة بمواقيت، فأي شيء في مصلحة الإنسان ليه أسباب وليه علل وليه حكم، وهو في مصلحة هذا الموضوع له النظام، ما يتقالش عليه تضييق. التضييق ده لما يكون حاجه في مصلحته، شيء مش مبرر وملوش اي فايده ولا ليه اي نفع ولا ليه اي كذا ولا وفضلا كمان لما يكون بقى هذا الذي يضع النظام هو من خلق هذا الانسان، لان في اوقات الانسان نفسه مش ايه، مش مستوعب ان الكلام ده ينفع ولا ما ينفعوش. بيقول لك ايه فايدته، يعني ايه لازمته؟ مش لازم تعرف لازمته، بس اكيد ربك اعلم منك، وربك مش لا يريد منك شيء اصلا، لا يريد منك شيء في النهايه، لا يريد منك شيء في الاخير. فالشاهد ان الضيق والسعة وضيق والسعة، فان هذا الامر مرتبط بالنظام، بالنظام ماشي بيه. يعني طالما هذا النظام موضوع لمصلحة هذا الانسان ولنفعه، لا ده مش تضييق الحال، وده رفق بيه. الرفق بالمرء ورحمته حمله على ما ينفعه، لان يوم القيامة هيجي الانسان يحمد هذا الكلام. انما بقى لما يكون يعني انا مثلا بقول النهارده لما انا احط لابني نظام واقول له حبيبي انت هتذاكر مثلا في اليوم كام ساعه؟ 5 ساعات. طيب براحتك، 5 ساعات دول معاك طول اليوم براحتك. يقول لي لا ده مش لينا، مش نافع. طب خلاص بص دول هتذاكرهم الساعه كذا الساعه كذا، فمش عارف ايه. بخلاف ما اقول له لا انت بص بقى، انت هتقوم من نومك ما تتلفتش جنبك، تنزل على كتابك، ما تروحش، احنا هنجيب لك الاكل ونحط لك مش عارف ايه. ما هو يشد عليه هذا يشد عليه، لما مديله مساحاته ويذاكر شويه وريح شويه واعمل شويه وادي شويه، ما نجيش نقول بقى انت ابي انت تضيق عليا. لا ده يبقى غباء صراحة، او يبقى هو اصلا يعني معذرة، ما هو عايز الانفلات مش عايز النظام. فهذا التضييق اللي قلنا يؤذي الناس ويكون في تجاوز الحدود وليس له اسباب وليس له علل ويتجاوز به الشريعة، تتجاوز به الشريعة. اي تجاوز الشريعة يبقى تضييق، اي تجاوز الشريعة يبقى تضييق، لان الشريعة واسعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة. المهم، فنعود لمسألة ايه، ان في اوقات التضييق على النفوس في ان واحد لم يسامحه ضيق عليه. طيب برضو هل معنى كده ان كل واحد عمل اي حاجه جاء لي مش عارف ايه سامحني ما تضايقش عليا؟ لا، في وقت هو ما انا خلاص سيدي انا مش هؤذيك. نرجع بقى للمحاضره اللي فاتت او الموضوع اللي فات اللي كنا بنتكلم فيه، بس انا بقى مسألة سامحك ما سامحكش دي عندنا في داخل نفسي، بس خلاص انا مش عايز تروح روح، عايز تعمل تعمل، عايز تيجي تيجي، عايز خلاص ما فيش. والا وبرضه مساله المسامحه دي هي في ايه برضه؟ يعني ده لازم لابد ان يضبط، هذه نقاط اتزان مهمه برضه. المسامحه في ايه؟ مسامحه المرء في حق نفسه غير مسامحته في حق ربه، في حق غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقم نفسه قط. طب مثلا واحد اصاب حدا، نقول يلا نسامحه، ما تضايقش عليه بقى وسامحه؟ لا طبعا، يحاسب، يعاتب ويحاسب ويعاقب على الحد الذي اصابه، وهنسامحه خلاص، ويبقى دي المسامحه اصلا. مش لازم يعني ان نسامحه اللي هو ايه، انه غض الطرف. لا، واحد اخطا خطا، هذا الخطا تسبب عليه افساد شيء، الاضرار بشيء، يقول سامحني بقى وخلاص وكده، ما تضايقش عليا. لا لا، انت عشان تسامح هتعمل واحد اتنين تلاتة، الا من تاب وامن وعمل تاب واصلح، تاب واصلح خلاص يبقى انت تسامح. المهم يعني اللي خلانا فتحنا هذه النقطة ان سبحان الله هي مسألة التضييق دي هي ابعد بكتير قوي من كون واحد ضاق نفسه، ولا واحد اتضايق من حاجة، ولا حاجة زعاية، او واحد لا على المستوى حتى الان كما نلاحظه على المستوى اللغوي، اللغوي ان الضيق ده لا حاجات كتيرة وصور كتيرة. ممكن الضيق يعرف بحقيقته هو ايه، حقيقة الضيق خلاف السعة حالة، لان الاصل ان الانسان في صدره واسع، الاصل يشعر بهذه السعة، فلما يصيبه شيء خلاص يقرب هذه الحواف من بعضها في هذا الحيز او هذا الفراغ، او يقلل مساحة هذا الحيز او الفراغ، يبقى كده ضاق، ضاق صدره، ضاق شيء، ضاق في ضيق حصل. هذا الضيق الذي حصل ممكن بقى في اوقات هذا الضيق يعرف باسبابه، ممكن اللي هي ممكن على سوابقه، او يعرف باثاره وعلى لواحقه ما يلحقه او ياتي وراءه، كل ده داخل في منه ما يخص الابدان، ومنه ما يخص الوجدان، منه ما يخص المكان، ومنه ما يخص الزمان، ومنه ما يخص الانسان، ومنه ما يخص الميدان. عادي، ضيق، ضيق ميدان، ضيق زمان، ضيق انسان، منه المادي والمعنوي، كل ده كان حاضر عند العرب في ايه، في استعمالاتهم لكلمه الضيق. يا ترى بقى القران هيبقى هيستعمل الضيق في نفس الكلام وفي نفس الاتجاه وفي نفس الخط، ولا اللفظ ذاته هيكون فيه استعمال تاني يعني للضيق في القران الكريم؟ واحنا يمكن هممنا اكتر مساله الضيق، ضيق النفس او الضيق اللي بيصيب الانسان، هذا الضيق الذي يصيب الانسان. يا ترى هذا الضيق الذي يصيب الانسان اللي جاء في القران هو ده اللي يهمنا اكتر يعني؟ هيبقى برضو خلاف الساعه ولا هيبقى ايه؟ طيب ايه الاثار اللي هتبقى مترتبه على الضيق ده؟ ايه اسبابه؟ الضيق ده ممكن يحصل فين؟ زي ما قلنا كيف يعالج غيرها؟ ده ان شاء الله نتعرف عليه في المره القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء، مع استعراض ان شاء الله تفصيلي بقى الايات. افتكروا الكلام كويس اللي قلناه النهارده فيما يخص الضيق ده في اللغه، وفيما يخص مساله المصدريه برضو، ان احنا هذه القضيه المهمه او الحاجه اللي الشعور اللي بيعترينا كلنا، احنا كلنا بيعترينا هذا الشعور، شعور الضيق ده. طيب بيعترينا هذا الشعور، فطبيعي جدا مع ان بيعتريني الشعور ده ان انا يبقى اتعامل، يبقى عندي في تعاملي معه انطلق من مركزيه الوحي، لان مفيش حد اعلم بيا من الله، ان الوحي هجد فيه المعلومات اللي فيها الصحه والصلاحيه اللي فيها الموثوقيه اللي تخص المساله دي، خلاص انا هجدها فيه، واللي اجده فيه هيكون الالزام مش الاعلام، وهذا الذي ساجده فيها وما اعتبرته للالزام هتعامل معاه بمنهاج العلم والعمل. برضه مركز ده حاجه منهجيه، ان انا اعلمه افهمه واتعلمه كويس جدا واعمل به، وعي وسعي خلاص، اطبقه وانفذه وانطلق منه خلاص. وقلنا ان وقفنا مع دي وقفه طويله، ده اللي يمكن اول محور كان في النهارده. المحور الثاني لما شفنا الضيق ده بقى في اللغه، قلنا طب خلاص يلا نروح نشوف في القران، بس قلنا نشوف في اللغه الاول هو عند العرب ايه الضيق، وهنشوف في القران هل هو في نفس الخط ولا مش في نفس الخط، لما هنستعرض الايات اللي هيكون لها علاقه بالضيق، عشان بس يعني احنا طال علينا الوقت ونعطي مساحه للناس تدعو الله في هذا اليوم الفضيل. فنكتفي بهذا القدر اليوم. يعني بس تنبيه اخير، انا زي ما قلت يعني للاسف ممكن احد احيانا ظروفه ما تكونش بتسمح احيانا ان هو يطلع للبث، فبحاول يعني اسدد واقارب، واحاول ان انا يعني على قد ما اقدر، معلش تحملونا في هذه المساله. الحقيقه انا يعني ما اتمناش ان يحصل كده، واسال الله ان يتوب علينا من ذلك. بس رغما عن الواحد بدا يعني دايما بقول بدل ما الواحد ما يخرجش خالص، فنحاول نسد ونقارب على قد ما نقدر نخرج، والحمد لله المحاضره تبقى موجوده، فاللي حتى مثلا انتظرها في وقتها ما جاتش الحمد لله هيجدها بعد كده، ولعله ان شاء الله يقدر يتداركها، ما شبه في ازمه يعني. فنسال الله ان ييسر امرنا وامركم، وان يعيننا ويعينكم على ما يحبه ويرضاه. نساله سبحانه بحمده في هذه الايام المباركه ان يمن على ذكره وشكره وحسن عبادته. نساله ان يجعلنا فيها من الفائزين، ويجعلنا فيها من المفلحين. نساله ان يبلغنا يوم عرفه، وان يجعلنا فيه من الفائزين، ان يجود علينا فيه بالغفران والعتق من النيران، وان يتقبل فيه طاعاتنا، وان يجيب دعواتنا. ويعني نساله سبحانه بحمده ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كما نساله سبحانه بحمده ان يجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. نساله سبحانه بحمده ان يهدينا الاحسن الاخلاق، لا يهدي الاحسنها الا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا هو، ونعوذ به من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فاذكر ربا قد أنزلها، قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان، وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات، نورا يشرق وقت الفجر. ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.